آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، طيب إن شاء الله نكمل في مدرسة قصة سيدنا يوسف وسورة يوسف. هي سورة سيدنا يوسف، يعني إحنا بقول قصة يوسف أو سورة يوسف على اعتبار ان قصة يوسف دي كانت مثال، لو ان الامة فهمته يعني ما يحصلش فيها اللي بيحصل النهاردة ده اطلاقا. يعني رحمك الله، هو عند الحاكم وصححه، يعني صححه بعض اهل العلم، وكان البعض بيتكلم في اسناده، بس هو مش ليس بغريب، يعني ان الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقص عليه، طلبوا ان هو يقص عليه، فهم يعني رأوا انهم محتاجين الامر ده، محتاجينه بقى نفسيا، محتاجينه بنائيا او تربويا او تزكويا، طلبوا منه يقص عليه، طلب عادي ان هو يقص عليه. فانزل الله سبحانه بحمده ايه سورة يوسف، فطلبوا النبي من النبي صلى الله عليه وسلم انه يكلمهم في الاحاديث، الاحاديث اللي هي حاجة أشبه بالقصص كده برضو، حكايات يعني. فربنا أنزل، الله نزل أحسن الحديث، فالراوي بيقول فأمروا بالقرآن، يعني كل ما يحبوا يخرجوا يتردوا فين؟ بالقرآن. هو ده الأصل بالنسبة للمسلم، إن المسلم أصلا هو مصدره المعرفي الأول القرآن. أي بني آدم مسلم، أي طفل مسلم، لازم يتعمل له حجر منهاجي انه لا يرى ولا يسمع الا القرآن. كل حاجة يخلص القرآن يروح مطرح ما يروح. انتوا نفسكم بقى اللي انتوا حتى بتقعدوا ايه بتتنططوا بقى، الواحد فيكم بقى فرحان بقى، انا ده بتابعت البرنامج العلمي بتاع فلان، وتابعت مش عارف الايه اللي بتابع الفيسبوك والسياسة ومش عارف ايه، والاخ فلان اللي بيحكي فلان. انت سبب التأخر اللي انت فيه ده وسبب المرار اللي انت فيه ده، لان انت ما عملتش نفسك حجر منهاج على القرآن. ان انت القرآن ده بتنام بتصحى بتقوم فترة كده لا تسمع الا القرآن، لا تنشغل الا بالقرآن، مدرسته وتفسيره ايا كان، بس نايم قايم صاحي في القرآن. دي كانت من الاصول الكبيرة جدا في بناء الصحابة، المعنى اللي احنا كنا دايما نقوله في لما كنت بدأت اشرح سورة يوسف زمان، معنى كده أكدت عليه، معنى الاستغناء والاستكفاء بالقرآن، عبودية كده اسمها الاستغناء والاستكفاء بالقرآن. الاستكفاء أو لم يكفيه، والاستغناء ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، على تفسير سفيان بن عيينة إنه يتغنى يعني يستغني به عما سواه. الأمة محتاجة اللقطة دي، محتاجة لقطة الايه، ما تقعدش بقى توديني شمال ويمين وتقعد تقولي الفلسفات والرد على مش عارف ايه، ولا تضيع عمر انا في ان انا اقعد اتتبع مين وتتبع فلان وتتبع علان وكلام ده كله. حجر منهاجي تام، بتسمع بقصص في القرآن، حكايات في القرآن كله، عندك شبهات وعايز ترد على الشبهات، ما تروحش تقولي كتاب القص فلان في الرد على الملحدين، قرآن. نايم قايم صاحي، مرحلة ما من عمر الأمة وصلت لدرجة ان هم اتقفل عليهم كمان حتى الحديث النبوي. نفاية بعد من كده النبي نهاهم يكتبوا الحديث عشان ما ايه ما يختلطش بالقرآن، ما ينشغلوش عن حاجة، عن القرآن بحاجة. هو ده اللي عامل لنا احنا المرار، اللي عامل المرار حتى في ان انتوا المشكله انتوا عاملين بالضبط بتفكروني بايه؟ باللي دخل المستشفى تمام وعنده خطه علاج محطوطه له وراح عمل ايه؟ قال بس سنه كان فلان قال لي في المستشفى، وكل شويه انت هو انت مش قاعد ليه يا عم في العنايه المركزه؟ لا والله انا بروح كده للمستشفى اللي جنبنا دي بعمل شويه جيمانيزيوم عشان قالوا لي ممكن تعمل مش عارف ايه. لا وبقى المستشفى دي بروح اعمل حمام مغربي كده عشان انا مش عارف ايه، بيقول لك انه حلو لصحتي. عارف انت عمرك ما تخف، عمرك ما تخف، عمال تتنطط يمين وشمال، فاهم؟ تتنطط يمين وشمال، انما ان انت فتره من عمرك تيجي عامل ايه؟ تيجي عامل حجر منهاج، حجر منهاج القران وكل ما يدندن حول القران بشكل واضح وصريح، بس قاعد هنا نايم هنا قايم هنا. من الحاجات اللي ما هي مرار طافح حرفيا ان كلكم مطلعين عينينا في ختمه الدرايه ومطالبات بقى. طب هو منكم يا دكتور ما نكتفش؟ طب ممكن انت متخيل الحاجات العادية العادية اللي احنا المفترض بنطالب بها جماهير المسلمين اللي ممكن تلاقي عندك في الدبلومة واحدة واثنين وعشرة عاملينها وتمام وزي الفل، انت مطلع عيننا فيها ازاي يا ربك يستفيق للطريق ده؟ ما تصلحش للطريق ده، انت ما قمتش بحقه. في حين بقى تيجي تبص على هذا الشخص، تبص على ليه بيعمل ايه، ليه بقى شويه كده مشير مش عارف ايه ومش عارف بيتنطط بيعمل ايه وبيتفرج عليه على الفيسبوك وعمال مش عارف يتابع مش عارف ايه. ولو احسب كده بحط البرنامج اللي بيحسب الفتره اللي بتقعدها انت على الايه، على السوشيال ميديا، ابقى حطوه جرب، اللي هو انت بتاخد وقت، الخدمه بتاخد وقت، حطه كده ابقى جرب شوف انت بتدخل على الفيس قد ايه وبتدخل على اليوتيوب قد ايه وبتدخل على الواتس قد ايه وبتدخل على التليجرام، حطه وجرب. وانت كان ممكن الليله دي كلها تخلص في نص ساعه، في ساعه يومين انت بتلزم نفسك بيها، نطط يمين وتتنطط شمال وتروح وتيجي، عمرك ما من لا يركز لا ينجز، من لا يركز لا ينجز، عمرك ما تنجز حاجه. وتشتكي بقى، تقعد ايه تشتكي، لازم تشتكي، لان الجميل في القران البركه، كتاب مبارك، كل انشغال بيه بيعمل في كل حياتك بركة، يبارك وقتك. النص ساعة اللي بتديها له ربنا بيديك قصادها، يبارك لك في المتبقي من الوقت ده، يبارك جهدك صحتك، يبارك فكرك دماغك تبارك، ربنا حتى يبارك لك في رزقك. كتاب مبارك لما يدخل، هو ليه ربنا يقول وهذا كتاب مبارك؟ ليه يقول لك انه مبارك؟ يقول لك انه مبارك بين يدي امرك باتباعه وبين يدي امرك بتدبره وبين يدي امرك بتحكيمه. كل ما يجي يقول لك ايه اتبعه تدبره حكمه، يقول لك ايه؟ يقول لك انه مبارك، مصدر البركات، بيبارك. كتاب مبارك يبارك، ما تلاقي لازم حياتك مش فيها بركه، لازم وقتك ما فيش بركه، لازم هتيجي تقول ايه والله الوقت ما فيش بركه، لازم ما فيش بركه. انت بخلت عليه بالحاجه اللي بتباركه، بخلت عليه بالحاجه اللي ايه اللي بتبارك الوقت ده، لازم صحتك مش فيها بركه، تقول ده انا ببقى تعبان وهمدا، لان انت بخلت على مصدر البركات، مش ايه مش وجه جهد من جهدك، بقعده كده بنص ساعه كده بتلت ساعه تركنها كده تقعد كده، انا قاعد ماسك مصحفي وماسك التفسير وبشتغل. فلازم يبقى يحصل لك كده، ده ضروري، ما فيهوش كلام، ما فيهوش نقاش، لان انت ايه، ان انت حتى عن مصدر بقى. انت هجرت مصدر البركه، هجرته، فتيجي تشتكي بقى، هو لازم تشتكي. انما ولذلك قلنا ما لا مساس بالورد، مفيش مساس بوردك، مفيش مساس بوردك. اول حاجه لما تفتح عينك، اول ما تفتح عينك على الدنيا وردك، وردك بالاساس، لا مساس بوردك ده، ليه؟ يبارك لك كل حاجه تاني. وحتى كان يقعدوا الطلبات مش عارف معاكم وكذا والوقت، وانا كنت برد نفس الرد، وارد نفس الرد ليكوا وليهم، ما فيش فايده. عارف انت مش بتعرف تجاوبهم عشان انت نفسك ما دقتش، انت ما جربتش، فمش هتعرف تجاوبهم، انت مش هتعرف اصلا. ف للأسف الشديد البركة منزوعة بقى، منزوعة حتى من رزقك، منزوعة من رزقك منزوع. أيوة بتلاقي الحمد لله الفلوس مش وحش بس منزوعة من رزقك، لأن هذا الكتاب مصدر البركات مش موجود في هذا الكلام المبارك، مش حاضر في قلبك، هذا الكلام المبارك مش بيشنف مسامعك، هذا الكلام المبارك ما بتاخدش عينك حظها منه، هذا الكلام المبارك فكرك مش مشغول بيه، مش عمال تفكر النهاردة عملت ايه والآية الفلانية ومش عارف وايه ويا ترى كذا وايه بقى الوصية الرئيسية بتاع الآية اللي انا سمعتها النهاردة دي، فاهم؟ انت مفيش، انت بخلان عليه. انت تفكر في كده ليه؟ انت تقعد تفكر بقى في الهيافة احسن، تفكر في الكلام مش لازم احسن. كل الدنيا دي هيافة، كل الدنيا عند ربنا سفاهة، كل الدنيا عند ربنا سفاهة، عند ربنا السفهاء المشغولين بالدنيا، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. انت حياتك بتروح في السفاهة، انما بقى الحاجات اللي هي مش بتروحش فيها، تروح فيها ليه؟ وتيجي تشتكي من البركة، تشتكي طبعا، تشتكي اصل انا صحتي ما بقتش قادر، مش عارف اعمل ايه، واصل انا مش عارف بقى وقتي ما عرفش اعمل ايه، واصل انا بقى جهدي مش عارف ماله، وانا طبيعي جدا يحصل لك كده. ان انت دي حاجة الوقود الزاد. شيخ سليم تيمية لما كان يقعد بعد صلاة الصبح كده ويقعد بيقول اذكار قول ورده ويحدثوا في ذلك ولهم هذه غدوتي لو لم اتغدى سقطت قوتي، لان حقيقة حقيقة هذا يزيد من قوة المرء. تلاقي انت نفسك، لان انت خارج ايه؟ منشرح الصدر، منشرح الصدر. انا كنت قلت الكلام ده في سورة الشرح، يبقى خارج منشرح الصدر، بتلاقي انت مختلف، اقبالك مختلف، ما بتعانيش، تقعد انت يزيدك الله قوة الى قوتك، قوة الى قوتك، ويزيدكم قوة الى قوتكم. ده افضل الذكر واعظم الاستغفار، يزيدكم قوة الى قوتكم، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. مش ما طبيعي يبقى الحال كده، ان انت مش اول حاجه بتفتح عينك عليها ايه؟ هو انا ليه بقعد اقول القران الفجر ومش قران الفجر وقران الفجر ومش قران الفجر ليه؟ عشان انت اول حاجه بتفتح عينك عليها في الدنيا انك بتعمل ايه؟ بتسمع كلام ربنا. ليه مشهود يعني؟ عشان هو وقود، ده مشهود عشان وقود، وقودك، وقود لكل مؤمن بيطلع بيه بينطلق بيه. انما انت لما تبقى انت بادئ يومك البدايه الزفت دي هيبقى اخره ايه؟ وقود بداخل قلبك، اول حاجه تفتح عينك عليها وردك، مفيش مساس بوردك. ولذلك سبحان الملك والله الذي لا اله الا هو. انا طول طبعا الفتره اللي فاتت بعد افكر كده في الاسباب، اللي من اكثر الحاجات اللي كانت بترعبني واللي كنت عارف ان انتم معظمكم قد يصل الى سقوط اهمالكم لوردكم، اهمالكم، لان انا مثلا مفروض قضيه منتهيه، ده انتم مخلصين بقى ختمه مش عارف الدرايه عشان نخش في اللي وراها وايه، فاهم؟ انت عارف عامل زي ايه؟ عامل زي الراجل النصاب اللي عمال يقول للناس العسل جميل، العسل رائع، العسل ممتاز، ده انتوا لو دقتوا العسل هتبقى حياتكوا زي العسل ومش عارف ايه، وهو ما بيدقش العسل وهو سايب العسل وبياكل بصل. يعني عارف انت بقى ايه اللي هو كلام بعض السلف، ان الانسان اللي ما بيعملش بعلمه، الانسان اللي حاله ما بيتطابقش مع قاله، بيزل كلامه عن القلوب كما يزل الماء عن الصفا. شفت قطرة المية لما تقع على حجر صلب أملس على زلطة بتستقر عليه؟ ما تستقرش. ده كلامه بيستقرش في القلوب، ما بيستقرش في القلوب أبدا، يزل عن القلوب كما يزل الماء عن الصفا. لهو لأنه عنده إيه؟ عنده هذا الفصام. الكلمة بتاخد قوتها من ايه؟ من استشعار صاحبها ليها وتذوقه ليها، ده اللي بيخليها تاخد قوتها، بتاخد قوتها القلبية، بتقع في القلب بسبب كده، ان صاحبها يكون مستشعرها ويكون عايشها فتاخد قوتها. انما انت ما انتش مستشعرها لا عايشها، في كلمتك عمرها ما تاخد قوتها، حتى لو انت يا عم اوتيت من البيان ما لم يؤت احد، لو انت يعني احسن واحد بريزنتاتيف في التاريخ، واسلوبك جميل وطريقتك رائعه ومش عارف ايه ومحضر وم... لو انت نفس الشخص ده لا شكرا، كلامك ده ما هي ايه، سيزل عن القلوب قولا واحدا، ما يستقرش في القلوب. ده الصدير ربنا ده مش فيزياء، كلام ربنا ده مش فيزياء، ما هوش درس كيمياء، ما هوش بشوية بتاع تحفيز ذاتي وتنمية ذاتية، لا كلام ربنا ده كلام ربنا ليه خصوصية، مش فكرته أبدا فكرة واحد عنده مهارات العرض والقدرات مش عارف على الإدراك والفهم، دي روح تسري، مش قصة كده واحد بقى محضر وحفظ الدرس وآخر حلاوة، روح تسري. الشخص ده اللي ما عندوش هذه المكابدة، لذاك الذي يقوله هذا الكلام لا يقع من قلبه، الشخص ده الكلام ده مش واقع في قلبه كما ينبغي أن يقع، الشخص ده كلامه بيخرج ميت، والأموات لا يحيون الأموات، كلام بيخرج من لسانه ميت، لأنه خارج من قلب ميت، ميت في المعنى ده، المعنى ده ميت عنده، إنما اللي المعنى ده حي عنده، حي في قلبه، حي. انت واحد دلوقتي بياخد من ايه، من موات، هيطلع ايه، هيطلع مغات، هيطلع موات، فاهم انت اللقطة؟ انما واحد بياخد من حاجة ايه، بتتحرك هيعمل ايه، هيطلع حركة، انها حاجة حية، المعنى حي في قلبك، الكلام حي في قلبك، فالكلام اللي حي في قلبك ده انت بيطلع على كل ما هنالك ان بيحصل له، بس ايه، جاست ترانسميشن، بس فقط انتقاء، فيجي ماشي على لسانك كده، ماشي على لسانك، هو هذه الحياة، ماشي على لسانك، تحي اللي بيسمعك، تحي اللي بيقرارك، تحي اللي واقف قدامك، انما كلام انت ما مش حي جواك، ميت جواك، كلام انت مش مهم، قلبك مش بيعتمل فيه، مش شغال فيه، ما هوش حاضر في، مش لسه انت عايش المكابده معاه، لازم يبقى ميت، ما يحييش حد ولا يبقى ليه قيمه اصلا. فلما طبيعي جدا مبقاش في بركه، عشان الكتاب المبارك مش حاضر، وانت بقى تبقى عارف انه مصدر البركه وتهجره، تهجر بركته، وتبقى كل شغلانتك في الدنيا انها تفضل طول عمرك تقول للناس الايه، العسل جميل، العسل رائع، العسل طيب، العسل حلو، العسل. يعني الواحد كان مثلا يعني بايه بيحتسب على الله كده بقى، يقول ايه، والله بقى الاخوه ان شاء الله يخلصوا بقى ختمه الايه الدرايه دي، وبعدين بقى كده يبقوا رايقين وفايقين، وبعدين نمشي بقى في ختمه السماع شويه تبقى مدرسات، وبعدين يبقوا مش عارف ايه، حاجه قمه الاحباط، لان انت حتى دي ما عملتهاش، انت ليك كم سنة في المشروع، كم سنة في المشروع، يعني مش عايز احرككم واقول اللي خلص ختم الدراية على بعضها كده يرفع ايده من اول المصحف لغاية اخر، مش عايز احرككم، رغم ان انت لو انت عاطل نفسك نص ساعة في اليوم هتخلصها في 3 شهور، نص ساعة في اليوم هتخلصها في 3 شهور. فطبيعي مش في بركة، طبيعي مش في بركة، حتى لو انت بتعمل لدين ربنا، ما انا دكتور، ما انا بعمل حاجات حلوة هنا، بعمل لدين ربنا وتمام واخر حلاوة، لا حبيبي، انت منتاش بتاع هتبقى بتعمل لدين ربنا اكتر من رسول الله، ورغم كده اتوصى بورده وتأكد له على ورده، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. الفكره كلها هتبقى فين؟ هتبقى في نصيبك من الورد ده، بس في خيارات كتيره قوي، خيارات كتيره عادي، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى، في خيارات كتير، في خيار لغط في الاخر خالص فقراه ايه، ما تيسر موجود الخيار، بس ما فيش الخيار اللي هو ما ايه، ما تقرأوش، مش موجود الخيار ده، ما هوش حاضر الخيار بتاع ما تقرأ، ما هوش حاضر خيار ان ما عندكش ورد، ان ما عندكش ربع ساعة ولا 10 دقائق ركنت كده على جنبه ايه ومررت الايات دي على قلبك، وركنت على جنب كده وقمت مسكت مصحفك وصليت ركعتين كده بالايات دي، لأن البركة القرآن في الصلاة بركة على بركة، نور على نور. وبرضو نحن نقعد نقول يا جماعة الخير هي صفحة في اليوم، الصفحة دي حضرتك خليها وردة وصلي بها ركعتين بعد العشاء، صليهم بعد المغرب. ناحية المنتونات إن بركة القرآن دي بتبقى أعلى في الصلاة، البركة أعلى في الصلاة، أنت مستوى البركة اللي بيحصل لك والانتفاع أعلى في الصلاة. كيف يبارك هذا العقل؟ لازم العقل ده ما يباركش فياخد قرارات غريبة وغبية كده، لازم يبقى كل يوم بيطلع من ايه، يورد نفسه الموارد. دايما بيحضرني في المعنى بتاع القرآن كده، في القرآن معنى ايه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يشعرون. لازم يبقى الدماغ دي ايه كده، ليه؟ ما هو ده عقل مش مبارك، ما سارتش فيه بركة الوحي، لأن العقل ده ما اعتملش في الوحي، ما اشتغلش في الوحي. يبارك ليه؟ ما استعملوش في أهم ما خلق لأجله، يبقى شكره ما شكروش. وزيك تلاقي بقى دماغه كده ايه، غريبة، دماغه غريبة، بياخد قرارات كده، قرارات واحد مجنون، تصرفات كده غريبة جدا. منين دي؟ المفروض ان الكتاب ده نزل لعلكم تعقلوا، يعني الكتاب ده المفترض كل ما الانسان ايه يعني يزداد ارتباطه به يمتع بعقله فهما وادراكا وضبطا وامساكا. ليه بقى القرارات الغبية؟ ليه التصرفات الغريبة؟ ليه الحاجات اللي مش ليه كده؟ ما شكرش ربنا في الايه، في الذي خلق لاجله، ما اعتملش العقل ده فين، ما اعتملش في الوحي، ما اعتملش في القرآن. فلازم تبقى بتعمل قرارات في منتهى الغرابة والغباء، لازم قلبك ده يبقى بيزل ويزيغ ويروح ويتنطط ويجي، لان ما استعملش ان يتفكر في الايه، هتفكر في الباطل بقى، هتفكر في السفاهة طبيعي، مش هبقى حاضر القلب ده. فين قدرتك على التفكر وازاي تيجي حد مثلا منكم ويشتكي يقول انا مش عارف قدراتي ضعيفة ولا قصور؟ لا، القصور عشان انت مش ايه، ما بتشغلش مع الوقت بقى، انت خلاص انت بتحس ان انت ايه، خلاص بقى ما انت حاجة وبتقضيها ومهمة وبتقوم بيها وخلاص، وانت مشغول بس انك تقول اللي وراك، وانت فين، انت وانت فين، وردك فين وفين، فين فين تعبدك ده، اين هذا التعبد؟ فما موجود الخيار، ما حدش قال لك يا سيدي البتاع، خد يا سيدي صفحة اللي احنا بنطالب بيها الناس اللي وراك، يعني الا هل بلغت اللهم فاشهد، والله لو استمريت على ذاك الذي انتم فيه والله يتتنكب الطريق، والله ما هتكملوا فيه، لان سنن الله لا تحابي احد. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. انت الآيات دي اللي انت في ده هيحصنك من الشيطان، انت هتبقى فريسة سهل للشيطان. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، انت ما انتش مشغول، انت خلاص، ما الا عبادك منهم المخلصين، انت هتبقى فريسة سهل للشيطان. لأن سبحان ربي، يعني أنت لما بس بتقرأ القرآن، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين إيه؟ منون بالآخرة إيه؟ إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شوف إنه ليس له إيه سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم إيه يتوقع، إنما وكأن أنت بالقرآن خلاص دخلت في ولاية الرحمن، شكرا على الشيطان. مجرد إنك وردك مالوش سلطان عليك، وشوف تيجي مع دي إنه ليس سلطان مع دي، حفظت على وردك صفحتك يا باشا، خلاص مالوش عليك سلطان. انما لا، ده انت بتجيبه وتخليه يقعد ويعشش ويعيش حياته ويخليك تزل. يعني اما انك تستنقذ نفسك، واما هتنسلخ. ولو انسلخت يعني ده خسارة الدنيا والآخرة. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه. بس مثله كمثل الكلب تعبان طول الوقت، تعبان الكلب ده تحمل عليه بيلهث، تتركه بيلهث تعبان طول الوقت، بيقضي مصلحة تعبان، بيقضيش مصلحة تعبان، ما مش بيعمل حاجة، حتى خلاص حياته وقفت، حياتك هو بحياته واقفة، متعايش كده، عايش بالقصور الذاتي. ليه بقى عايش بالقصور الذاتي ده؟ أنا تعبان، مش قادر أعمل إيه؟ مش قادر أصلي، مش قادر أقوم أعمل، مش قادر أروح أودي، مش قادر أعمل كذا، مش قادر أعمل كذا. لا حبيبي، أنت مش جسمك اللي تعبان، أنت قلبك اللي تعبان. قوة المؤمن في قلبه. ألا ترى الشيخ الكبير الهرم يقف في الصف، والشاب القوي البدين يقعد على الأرض. قوة المؤمن في قلبه. حبيبي مش جسمك اللي تعباء، قلبك اللي تعباء، مش صحتك اللي تعباك، ده انت قلبك اللي تعبك، ايمانك اللي تعبك، مش جسمك مش ضعيف، ده ايمانك اللي ضعيف. متضحكش على نفسك، هتقعد تتعلل بقى وتعمل وتودي، خلاص يا سيد اقعد عادي عادي جدا. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. لا فيه زواج. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، اذكر وتفكر واشكر. بس هو انت مشكلتك في قلبك مش مشكلتك في جسمك. فلو الانسان ما حافظش هيبقى فريسة للشيطان، بالغواية في انتظاره الغواية، عزتك لغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بس مش هتتخلص. كذلك نصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. مش هتبقى أنت ليك النصر. ما أقعدش بقى. هي هو يبقى الإشكال هنا دايما. عودة على بدء مسألة الحجر المنهاج. أنا يمكن حرصت على تناول قصة سيدنا يوسف يعني تأكيدا على هذا المعنى، على معنى الاستكفاء، الاستغناء بالقرآن في كل الأبواب، وخصوصا باب القصص. انت كل باب من الأبواب في مرحلة حجر منهج على القرآن. بتسمع قرآن بس، بتسمع قرآن، بتقرأ قرآن، بتفتح كتاب التفسير، ليل ونهار قايم مع قرآن. وشوف نفسك بعد وقت خلاص ملئ هذا الوعاء بالقرآن. انما الوعاء الخربان ده اللي مليان يمين وشمال وفوق وتحت ومش عارف ايه، وعاء مختلط، وعاء مختلط. وهذا الوعاء المختلط للأسف الشديد هيبقى صاحبه شوية مع المرض وشوية مع السلامة، شوية سقيم وشوية سليم، ما فيش حاجة تستقيم. اللي قلنا مرارا وتكرارا لابد ان الورد يبقى عامل زي جرعات الدواء، لابد ان الورد ده يبقى عامل زي جرعات الغذاء، ما بيعديش عليك يوم ما بتاكلش مرة واثنين وثلاثة وثلاثاشر. ينفعش يعد عليك يوم وردك من القرآن، ما وخصوصا انت، وخصوصا انت تروح انت يعني تعمل تقولي للناس يعني ايه انت ان انت لغاية النهاردة 4 سنين وخمس سنين وست سنين وعشر سنين، يعني ايه لغاية النهاردة ما خلصتش خدمة الدراية بتاعتك؟ يعني مجرد انك حتى مريت على القرآن كله فهمته كده وعرفت ماذا قال الله لك، يعني اصلا امال بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يعني في حياتك في الدنيا؟ ونشتكي بقى، نشتكي نشتكي بقى شكوى السنين وضغطنا وعاملنا ومودينا ومش عارف ايه. حتى انتوا الانتظام في يعني الحمد لله مثلا معظم البرامج، مش معظم، كل البرامج القرآنية اصلا، حتى الانتظام في برنامج مثلا انك تتابع بقى السيرة القرآنية تابعش حاجة ليك كده. انت ورد، انت ماشي فيه ورد، ماشي فيه مش بقول لك لا، يعني لازم انت يوميا النهاردة لازم معاني قرآن تبشر قلبك، لازم النهاردة معاني قرآن تبشر قلبك، ولا هتتراكم، تتراكم عليك الذنوب، تتراكم عليك الأدران. لازم. فقصة سيدنا يوسف على هذا الاعتبار على اعتبار الحجر المنهاجي اللي محتاجه الأمة، اللي محتاجينه احنا ككبار، واللي محتاجينه الصغار، واللي محتاجه الأمة، اللي احنا بنحارب علشان نعرف نعيش فيه ونحارب علشان نعمله. وانا بقولها لك ايه بصريح العبارة، عدى من عمرك كتير مش باقي الا القليل، مش باقي الا القليل، عدى من عمرك كتير جدا جدا، وعدى من طاقتك كتير، وضيعتوا عمركم، وانتوا منكم اللي لغايه النهارده لسه ما جوش، ممكن يكونوا عارفين المشروع من سنه واثنين وثلاثه واربعه وعشره، ولغايه النهارده ما جاش، لغايه النهارده ما اخذش الامر بقوه، ما خدوش بجديه لغايه النهارده. سنن ربنا ما بتحابيش حد، انت بيحصل لك استبدال تدريجي مع الوقت، هتلاقي نفسك في الشارع. افق رحمك الله، افق رحمك الله، مع الوقت تلاقي نفسك في الشارع حرفيا. انت من سنة ربنا ما بتحبش حد، ما ربنا ما نورتش ولا علمك ولا عرفك ولا قالك ولا فهمك عشان انت تبقى اول واحد بتخالف اللي انت عرفته، انت مش بتعمل بيه، مش بتحرص عليه، مش هتكون انت الشخص ده، اكيد مش هتجد النقطه دي. الامر ما هوش مش قصه يعني، حاجه بسيطه ويسيره. قال اهل بلغت اللهم فشت. وصلنا للمشهد اللي هو دخل فيه سيدنا يوسف السجن وما سيحصل في داخل السجن، هو كان عنوان يوسف صلى الله عليه وسلم في السجن. ودخل معه السجن فتيان. نشوفه على بعضه كده المشهد عشان برضه احيانا الوقفات الصغيره بتشغلنا. ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا. ودخل معه السجن اللي هو فيه فتيان، ماشي، على ما يبدو انهما صغيران في السن مش كبار يعني. قال احدهما، واحد منهما، اني اراني اعصر خمرا. الخمر اللي هو العنب، خمر على الخمر معروف عادي يعني، بيعصر عنب ليكون خمرا، يعصر عنبا ليكون خمرا، ده معنى ماشي يعني، وكأن اللي بيسموه المجاز المرسل ده. اني اراني اعصر خمرا. وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكله الطير منه. عادي هو شاف نفسه، كل واحد رأى نفسه في منى. طبعا بتقعد ناس بقى يقولوا ايه، لا ده هم ما كانوش بيقولوا الرؤية، ده كانت بيختبروا سيدنا يوسف. طب وايه لازمته يعني؟ عادي الناس قالت رؤية واولها سيدنا يوسف، ايه لازمته يعني؟ يقول لك لا ده ما كانتش رؤية ولا حاجة، ده كانوا بيختبروا سيدنا يوسف. بعضهم يقول لك لا ده واحد منهم صادق واحد كاذب. ما نسكت عما سكت عنه الله. لا، وكل واحد يقول اني اراني يعني اراني في المنام بقى اعصر خمرا، والتاني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكله الطير منه. نبئنا بتأويله، ما عايزين تأويل الكلام ده، اذا هي رؤية وما عايز يعرفوا تأويلها، ده معنى ايه؟ انا نراك من المحسنين. طبعا برضو فكرة ان هم دخلوا معاه ولسه قاعدين وساعتين ثلاثة وقالوا له كده وبيختبروه، برضو في الغالب لا، لان هم بيقولوا انا نراك من ايه يعني، على ما يبدو ان هم كان بينهم فترة من المعرفة والمعاملة، عشان كده قالوا ان نراك من المحسنين. وكمان اصلا مش سهل على الانسان انه يروح يفضي للانسان برؤية يعني، الرؤى دي في الغالب برضو ما فيش واحد كده بيبقى مثلا دخل كده قعد في حتة شوية ويجي يقول لواحد بقول لك ايه انا شفت رؤية، ما تقول لي الرؤية دي ايه. برضو الرؤى دي ما هيش مش اللي هو الناس بتقعد ايه تقولها كده وبعدين ده هما اتفقت رؤيتهما على ذلك. بيقولوا بقى ان ده مش عارف كان ساقي الملك وده خباز الملك، ايا كان مش مهم برضو، ما لا علاقة لنا بهذه القصة. هل هما كانوا فعلا كده ولا برضو ما القصة ما قالتش، ولا هيبقوا كده ماشي، ما اللي احنا عارفينه انه هيبقى كده. طب وهل ده يخص الملك ولا ما يخصش الملك ماشي، برضو اللي مش منصوص عليه مش هنتكلم ايه، هنتكلمش فيه. كل ما هنالك ان هما فتيات الفتيان دول، وده اللي قلنا عليه برضو نسكت عما سكت عنه الله، مفيش داعي. حاجة ثبتت بإسناد صحيح على العينين والرأس، ما ثبتتش ما نتكلمش فيها. ربنا قال ان هم دخل معه السجن فتيان، كان يقدر يقول ده فتياني مش عارف يخدمان الملك عادي، مش ما فيش يعني، ومش عارف واحد عمل ايه والتاني غضب عليهم، ده ما لهش اي معنى. وبرضو الملك ومش الملك ما فيش ما يشب ان هم ايه ليهم معلقة بالملك خالص. هو ممكن يكون شخص فاعل، شخص مثلا هو في الطغمة الحاكمة، عشان كده قال له اذكرني عند ربك، يعني هو عند سيدك، ربك سيدك. فواحد ما قالوش الملك برضو، طب ما هو لو الملك برضو قال له اذكرني عند الملك عادي برضو، لان الملك مذكور بعد شوية عادي. فهو اذكرني عند ربك اللي انت هتبقى عنده عند هذا السيد خلاص، هل هو يكون الملك ولا مش يكون الملك، في بعد كده ما يش انه يبقى الملك، بس في اللحظة دي هو خلاص هو ليه سيد، ليه حد وجيه فاعل نافذ بيقول له لما تخرج كذا، لانه هو في سيدنا يوسف توقع له ان هو يكون ايه، هيكون ساقي لذاك الرجل النافذ، اما احدكم فيسقي ربه خمر. فبرضو فكرة الايه شغل الدماغ باللي قلت قبل كده، ان هذه التفاصيل بتذهل عن الاصول، بتذهل عن النافع، لان برضو العقل البشري، العقل البشري هو مش لما بتشغله بالحاجات الأقل أهمية بتستهلك من طاقته في الحاجات الأكبر أهمية. وكنت بقول الكلام ده دايما في تعليم الأطفال، وكنت بقوله في الدش، في الدش اللي بعضكم يعني مثلا يبقى عنده بقى حاجة في الدبلوم ولا بتاع عودي دش، ما تدشش يعني، ما تدشش. الدش ده الراغي بيذهل عن الايه، عن الفكرة الأصلية، بيذهل عن الموضوع الأصلي. فالدش والرغي ده بيعمل كده برضو، حتى كمان في تعليم الاطفال الواحده من دول تحس انها بقى ايه، وبص بقى يا عيال واحكي لكم، ما تجوديش، ما تدشيش، بيستهلك. تقول لك بقى طب انا مش ممكن يا دكتور اعمل للواد قصه عشان افهمه المشهد اللي في القصه بتاعت لبيب، فتاخده توديه ايه في حته تاني خالص وتذهله عن هو. العقل البشري ما فيهوش الطاقه بتاعت ايه، بتاعت ان هو بقى هيقعد يركز في كل الاشياء دي، لا سيما الطفل. فلذلك كنا بنقول هو عامل بالضبط كده، بالضبط قلنا التعليم والاعلام كما الاطعام. هو النهارده اديته زياده هيحصل ايه؟ انت النهارده مثلا تخيل كده ان الولد ده هو موصوف له انه لازم ياكل مثلا 40 جرام ولا 50 جرام لحمه، ولازم ياكل مش عارف معلقتين رز، ولازم ياكل مش عارف ايه، وانت بقى جيت قلت ايه هو عشان الحاجات دي ومحسوبه له كده ولازم تدخل بهذا الشكل على اعتبار ان ده كربوهيدرات وده مش عارف معاه شويه بروتين ومش عارف ايه، ودول كده هيشتغلوا مع بعض لامر ما. انت لما بتقوم بقى ايه، حط شيبسي وحط كاراتيه وهات لي مهلبيه وهات لي رز بلبن وهات لي عصاير، عملت ايه؟ مش ممكن الجهاز الهضمي ده هيبقى ايه، هيبقى مركز بقى فين، مركز انه يطلع من البروتين ده اللي احنا عايزين نستفيد فيه ومركز. فاهم انت اللقطه؟ التعليم والاعلام ده كما التغذيه والاطعام. لما تقعد انت تدش وتحش وتجيب من هنا يمين وشمال وبتاع وبتتصور انك بتعمل مصلحه، انت ما بتديش مصلحه، انت بتعمل ايه في العقل البشري؟ انت اصلا بتستهلك طاقته في ايه، في اشياء لا طائره من ورائه، بتسمح له بالديستراكشن، بتسمح له ان هو يبقى ايه، يبقى بيروح بقى يمين وشمال وكلام من ده كله وما يركزش في صلب اللي انت عايز تقوله. عشان كده ربنا خطبه كده في تفاصيل ما ايه سكت الله عنها، اسكت عنها. مش بس سكت الله عنها، وسكت رسول الله عنها صلى الله عليه وسلم. طب ما في قصص من القصص بنلاقي في السنه النبي بيشرح حاجات حصلت فيه وبيضيف تفاصيل مش موجوده بيوضحها. لما كمان يبقى ربنا سكت عنها والنبي سكت عنها، وانت بقى تروح تقول لي بني اسرائيل قالت ومش عارف وفلان قال وعلان قال، واصلنا دورنا في كتب التاريخ فلقينا مش عارف ايه، وفي بحث اجريناه وتأجره لسلسلة مش عارف منين وجدوا ان مش عارف الفرعون اللي مش عارف ايه بيعمل ايه في ايه، ولقوا بقى ان مش عارف ان ولقوا فيه ملك فعلا، والملك ده كان عنده اتنين وهري في المهري، والناس سرحانة بقى بالهبل ده. اصل هو مش هو، اصل هو للثمر مش للعبر، للتسلي مش للتأسي، ما هو مش ما هو لازم ايه هيقعد يهري بقى. فكل ده بيذهل الناس عن الايه، عن العبر، وبيشغلهم بهذا الثمر، بيذهلهم عن التأسي وخليهم يروحوا في التسلي، ويشغلهم عن التفكر، روحوا للتفكر. يشغله عن الاعتبار ويروح بقى للانبهار بقى، يشغله عن الدفاع ويروح للاستمتاع. اه بقى انت بتمتعه. انما عشان كده لا يستهلك شيء من الطاقه في ايه، في مثل هذه الاشياء. فربنا قال فتيان في اتنين، ده اللي احنا بنقوله، نقول يغلب على الظن كذا طبقا للسياق. والله السياق بيقول لا، ده هنا في دول فتيان، يبقى يغلب على الظن ان هم مش شيخان، مش اتنين كبار، خلاص معلومه اللفظ خدماه. بس فتيان دول، الفتيان دول بقى مين شغالين ايه بيعملوا ايه؟ ده اتنين شافوا رؤيه، اتنين شافوا رؤيه، يعني عاد خلاص بقى الرؤيه دي ممكن تكون ايوه مرتبطه بحياتهم اللي هم مشغولين بيه او مش مرتبطه بيه، فخلاص ما تتخوطش فيها. ولذلك حتى الناس لما في رايي انا الشخصي بتفهم كلام النبي غلط لما بيقول عن بني اسرائيل لا تصدقوه ولا تكذبوه، يعني ايه؟ يعني ما تشغلوش بالكم بكلامه، تقول لا صدقوا ولا كذبوا، مش هشغل بالي بكلامه اصلا. اذا كانت حاجه ما صدقهاش ولا كذبها هي عندي موثوقه، انشغل بها ليه؟ امشي في تفاصيلها ليه؟ انا ارى ان هذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما انا بقول دلوقتي كده، والله كانوا شغالين عند الملك ومش شغالين عند الملك، ايه؟ لن تصدق ولا نكذب. اذا هنقف عند المعلومه دي، مش هنقف عندها بدهيا، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طب اذا كنت انا لم صدقهم ولم كذبوا، يبقى ايه الفايده بقى؟ اما بيقول فليقل خيرا او ليصمت، ما عندناش احنا الحاله اللي هي دي، ما فيش حاجه، يا اما خير يا اما تسكت، مش شاكك انه خير تسكت، يعني انا مش عارف هو خير ولا شر اسكت، ما فيش الحاله اللي هي بتاعت ما اعرفش. يعني المساله دي انا اقف منها موقفا شديدا، يعني من الناحيه العلميه، لان هي من الناحيه المنهجيه جرت علينا شر ما يشتر، جرت علينا شرور لا تنتهي، الناحيه العلميه جرت علينا شرور لا تنتهي للاسف الشديد. الواحد عشان كده يقف من هذا الموقف الحاد او الشديد، انها جرت علينا شر ما يشتر، مالوش لازمه ولا ليه معنى اصلا. يعني يقول لك ما هو الرسول قال لا تصدقوا، طب ما هو بشكل واضح الرسول قال، ربنا بيقول له بشكل واضح وصريح، يقول له ولا تستفت فيهم منهم احد، لما تستفتش فيهم منهم حد، ويقول له بشكل واضح وصريح كذبوا علي حرفوا كلامي. يعني واحد في الاصول الكبرى حرف، ما يحطش حته في قصه سيدنا يوسف ويحط له لقطه كده في ال، وثبت ذلك باليقين. يجيبوا قصه سيدنا نوح ويجيبوا شرب خمره لغايه ما زنى بابنتيه، ويجيبوا قصه موجود في كتبهم المدنسه دي، ويجيب سيدنا لوط مش عارف عمل ايه، ويجيب سيدنا، ما خلاص اهو ثبت اهو، تقول لي باخد منه ازاي؟ تقول لي ما فيش مشكله وقصه اهل الكتاب محطوطه ليه برضه؟ وكلام ابن عباس في صحيح البخاري لا تسالوا اهل الكتاب، احنا كلامه واضح في صحيح البخاري. ما اعرفش الناس احيانا ما تقعدش تبص المساله بايه، بمآلاتها المنهجيه، وده من الاشياء اللي ابتلينا بيها، ان لا ينظر المسائل العلميه بمآلاتها المنهجيه. مآلاتها المنهجية باب شر ما يشتر وقع الأمة. أنت هتجد جماهير المسلمين كبائر. والله جبت واحد كده من جماهير المسلمين قلت له سيدنا داود، قال لك اللي هو إن هذا أخي له 99 نعجة، ما الشيخ حكى لنا على البتاع المنبر وقال لنا مش عارف إيه وبتاع. إيه اللي فتح باب الشر ده؟ لما إحنا لما نيجي نقول لا إحنا ما إحناش محتاجين، إيه لحاجتنا إحنا لبني إسرائيل؟ هو ربنا بيقولنا إن كتبهم محرفة وإن علماءهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وآيات ما بتنتهيش، عشان ديك انت في الاخر تقول لي خد من عنده حتى حرف؟ ده احنا بنترك الاحاديث اللي شاكين في اسنادها وبنوع عليها حديث ضعيف، شاكين بس في الاسناد ولا حديث ضعيف وبنتركه. هتروح انت تجيب لي ناس انت متأكد يقينا انهم كذبوا على الله وحرفوا كلام الله، ما لكم كيف تحكمون فلا تعقلون؟ ولا ايه بقى مثلا يقول لك ايه اثر الاحاديث الضعيفه في الام، عشان بس مجرد ان ايه احاديث ضعيفه بتتاخد بيه، وممكن حتى الحديث يبقى معناه صحيح، يعني حتى لو موضوع تلاقيه ما فيهوش القبح اللي في كتبهم دي وفي حاجاتهم دي، شيء يعني ما تحتملش. واخدينها عن بني اسرائيل، وعن بني اسرائيل عن بني اسرائيل هيجي لك هنا بقى يجي لك بعد شويه ولا يجي لك مش عارف ايه, يقول لك وفيها حديث ومش عارف فلان واخده عن ايه, عن بني اسرائيل ان سيدنا يوسف هو قال له مش عارف ايه انهم ناس كانوا بيقتلوا الانبياء يعني بيقتلوا الانبياء مش بيعصوهم, بيقتلوهم بيجادلوهم بيختلفوا عليهم بيؤذوهم. انت متخيل يعني ايه عالم ياخدوا ثياب سيدنا يعني انت متخيل يعني ايه عالم زي كده؟ دول باي منطق وباي شكل وتقول لي ان دول اصلا يبقوا مصدر لحرف في ديننا؟ فده بقى الواحد يقف من هذا الامر هذا الموقف, لانه فتح باب شر ما اشتر, فتح باب شر وباب باب فساد عريض على هذه الامه. لو ان المسائل تتفهم منهجيا ما كناش نبقى احنا في اللي احنا فيه. المهم الشاهد يعني ما نذهلش عن التفاصيل, ما نذهلش عن الاصول بالتفاصيل. دخل معه السجن فتيان, فتيان خلاص, الفتيان دول مين, ابن مين, ابن ايه؟ قلنا اصلا كده كده عدت القران اصلا انه ما بيركزش على الاشخاص, بيركز على الاوصاف. قال احدهما اني اراني اعصر خمر, ادي واحد انا شفت نفسي بعصر خمر. والله بقى على ما يبدو انه كان شغال عند مالك, عشان كده ده مش لازم شغال عند مالك, ممكن عادي عيل بلطجي اتحبس وهيطلع يشتغل الشغلانه دي عادي جدا. يعني مش لازم, مفيش في تاريخه ان هو كان شغال عند مالك ولا القصه دي ولا يشهد لكده المستقبل, عادي وارد جدا ملوش يعني مفيش اللي يؤكد الكلام ده. فما زهلش نفسي بيه على ما اذهلش بيه على الفاضي. وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. نبئنا بتاويله دي بتاكد ان الكلام ده ايه, لا يمكن ان هو يكون ايه, لا اللي هو ما دخلوا وبعد شويه جايين بس كده. شوف بقى بيتنس القصه, اصل الملك غضب عليهم فحب ايه يحبسهم شويه, فلما اتحبسوا قعدوا شويه وكان هيطلعهم بس ايه بيقروا سودانهم. يعني برضو لما هذا يباه ان داخلين كده بينا بتاويله, وان نراك من المحسنين. نراك دي مش لسه داخل بالربع ساعه, ومش سهل انسان ياتمي انسان على ايه. المهم ما علينا, ايا كان نبئنا بتاويله تاويل. طبعا كان ساعتها بيقولوا يقولون او يزعمون ذلك ان مصر كان مشتهر فيها تاويل الرؤى وتعبير الرؤى والناس اللي شغالين في الرؤى, وهي مش غريبه, ده في كل زمان ومكان. وخصوصا انت هتلاقي اكتر ناس ليهم جمهور في هذا الزمان الجماعه الضلال بتاع مفسر الاحلام, تفسير احلام. طبعا الناس بقى بتحب اي حاجه, اي هري في اي هري وخلاص. فعادي جدا في اي مجتمع الناس, وتلاقي كل واحد مثلا شاغل باله بحلمه قوي, ده انا شفت ان انا مش عارف كنت راكب ايه وطرت عملت ايه. يا عم ما تركز في الحقيقه, ركز في الحقيقة أصلا. أنت أصلا أنت نافع في الحقيقة عشان تنفع في الأحلام. لا يعني ركز يا عم في الحقيقة, يعني أحسن زي ما محمد بن سيرين قال له أحسن في اليقظة يكفيك الله المناء. لا بقى مش وعايز يشوف بقى الحلم ده ويشوف قصته وشكل حاجة جاية وشكل ليه ده بي بي بي بي بيشتد مع النوم. الأحلام دي في النوم, الأحلام دي للقوم النيام, للقوم النيام مش المتيقظين. القوم المتيقظين ما عندهمش أحلام ولا عندهم أوهام, عندهم إنجازات على الأرض. إنما لما الإنسان بينجز وبيقضيش مصلحة يقضيها أحلام, والأحلام دي بتيجي للقوم النيام. والله وشفت حلم ويبدو إن مش عارف إيه, طب ما صلح يا عم في الحقيقة. نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. طبعا هذا الإحسان اللي هم بيوصفوا به سيدنا يوسف مش هو الإحسان الإيماني الإيماني, لا هم مش شايفين الإحسان الإيماني مش هو مش شيخ مثلا, بالعكس ده هو يقول لهم ومين ويعرفهم بنفسه بأكتر. هم الإحسان ده مش الإحسان الإيماني خالص, ده إحسان وجداني ده إحسان عمراني، ده إحسان بدني، بيشوفوا النوع ده من الإحسان، شايفين راجل كويس ومحترم وكل صفاته على الأحسن، على الأحسنين، بينام جنبهم أحسن واحد، بينظف مكانه، بيعمل حاجته، بني آدم على الأحسنين. أنا كنت بقول كده مثلا عذرا في بعض الإخوة والأخوات، لو أنت قعدت معاه تكره الدين، كل حاجة على الأحسنين، في أدبه مع الناس اللي معاه، في أكله، في شربه، في حاجته، في سلوكه. وفي ناس بتطفش الناس والله، تلاقي مثلا أخت لو يعني قعدت جنب واحدة في مش عارف إيه، في ولا ركبت ولا مش عارف، كنت بشوف مثلا الناس في الطيارة كأنها في زريبة، والمتاع الست معدي. طب يا ست انت ما كانش هيحصل حاجة في الدنيا لما تيجي تلملمي الحاجة دي كده وتحطيها، يعني يعني قاعد، لا هو شايفينه في رغم انه في سجن بس كل حاجة على الأحسنين، كل حاجة على الأحسنين، يعني بيشوفوه أحسن الناس خلقا، أحسنهم سلوكا في كل حال. ولا شيء يأسر الإنسان كالإحسان، لا شيء يأسر الإنسان كالإحسان. الإحسان بيشدك، بيجذبك، ليه كده أنت مشدود لهذا الذي على الأحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. إن المفسرين بيقولوا لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، يعني في ناس بتروح يعني مذهب ما كده، بس كلام واضح بيقول لهم انتوا يعني، وده برضو من الحاجات اللي تشي بانه ايه، بان برضو كان بينهم قبل كده معاملة. نقول لهم مفيش طعام بيجي لكم بترزقوه إلا نبأتكما بتأويله، ماشي، يعني ان انتوا لو حد منكم شاف رؤية فبقول له حصل كذا، او شاف طعام او شاف شيء من هذا القبيل، على ظاهر الكلام مفيش مشكلة، او يعني كأن مفيش خير بيجي لكم إلا انا ايه نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما. منين بقى بيعلم الغيب؟ من رؤى، برضه يرى أشياء ما فتتحقق، يرى فيتحقق. الرؤية رؤية الأنبياء حق، والناس الصالحين الصالحين الرؤية الصالحة دي جزء من النبوة، يلهمون، والصالح الصالحين رؤاهم بتتحقق، كتير من رؤاهم بتتحقق الصالحين، وتحقق الرؤى مربوط بالصدق. عشان كده تلاقي واحد كذاب أشر ويقول لك أنا شفت رؤية أني مش يا عم أنت كذاب أشر، تي رؤية إلا تتحقق رؤيتك أنت. الرؤية اللي بتتحقق دي بتاع الصادقين، مش بس الصالحين، الصالحين الصادقين كل، لأن الإنسان اللي عقله اعتاد الكذب حتى بيكذب في المناء، ما هي كده اعتاد الكذب، اعتاد الخداع. انما سبحان الملك اللي اعتاد الصدق حتى في اليقظة تجد رؤاه ايه. ولذلك مثلا تلاقي معظم الرؤى بتاع الستات هاري هاري فاض، لانه كتير قوي يعني بممارسة الكذب دي كتيرة، والكلام مش واضح، والتلوين وفهم والايه، وتقول الكلمة وقصدها كلمة تاني، والترمية وفهم وعدم السلكان ده. فإنما الإنسان اللي في الغالب رؤاه بتتحقق ده شخص إيه؟ صادق. ولذلك سبحان الله، أنا أذكر كده أم واحد صاحبي، يعني ست يعني سبحان الملك، ست سيمبل جدا، بسيطة جدا، فطرية جدا، تلقائية جدا، دغري جدا، ما دي كانت نادرا ما بتشوف حاجة ما تحصلش، نادرا يعني. أنا سنين كده، سنين أشوفها تحكي لي شريف شفت كذا كذا كذا كذا، تلاقيها يعني فيها ومرأة صالحة، الصلاة دي ومش عارف وإيه، وست بسيطة أو كده، بس حجابها أنا عمري في حياتي سي أكتر من 10 سنين في بيته، عمري في حياتي ما شفتها إلا إيه، رغم إن إحنا ما يعني في فترات منها ما كناش ملتزمين ولا كلام من ده، يعني عادي يعني، وهي برضو عادية خالص بيت عادي، حجابها ده كده بإيه تعمد بخناقة كده، اللي هي بتاعها كده ولفة بتاعها كده طويلة، لبسها واسع، ووقت الصلاة طيبة جدا، نفسها يعني سبحان الله بتتأذي حمولة، حد كده لطيف جدا، إنسانة بسيطة سيمبل تلقائية جدا. يعني ما أنا فاكر مش عارف اللي في مرة قالت لي إن إحنا وإحنا في الثانوية، في أول الثانوية أصلا، انا من الحاجات اللي انا استغربت لها ان انا اصلا في اولى ثانوي انا ما كنتش ناوي ادخل طب اصلا, كنت عايز ادخل طب وناوي ادخل هندسه. قالت لي ان انا شفتك ولابس بلطو ابيض ونازل من العربيه يعني بدري, شافتني ان انا داخل طب, وهي برضو بسيطه ما هياش برضو عارفه الحوار ولا هندسه ولا طب الحوارات دي خالص, احنا في اخر مش يعني هي مش في دماغها انا, وانا كنت رافض رفض قطعي لهذا الكلام يعني سبحان الله. حتى اذا قلت لك ابنها اقول لها طب ما شفتنيش, قول له انت فاشل انت اشوفك انت اشوف لك ايه بنذاكر مع بعض انت فاشل انت اشوف لك ايه تمام. وبعد كده شافت ابنها ده سبحان الملك, هو يعني في حقوقه كده شافته محامي, شافته وهو ما كانش, هو كان عنده اصرار غير عادي وخلاص شبه متيقنين انه داخل شرطه حربيه, شبه متيقنين شرطه حربيه يعني خلاص هو مرتب نفسه على هذا الخط يعني. ف يعني ناس بتبقى ايه, ناس سيمبل بس صادقه ما عرفهاش بقى السنين دي كلها, ما بتلونش ما بتكذبش ما بتحورش, لا ما تعرفش التحوير ده اصلا. فالرؤى وازايك انت لما تلاقي واحد كده بيحور ويحكي لك رؤية هيحور حتى في المناء, والله عقله بيحور والله صحيح. فهو هم حتى بيقولوا انها مرتبطة بالايه, مرتبط لانها حتى اسمها صدق الرؤى, صدق الرؤية صادقة, رؤية ايه صادقة جاءت كفلق الصبح. ليه النبي صلى الله عليه وسلم, النبي قاعد ست شهور كامل بيشوف كل اللي بيحصل قبل ما بيحصل, يأتي كفلق الصبح, انه كان صادق امين, عارف انه صادق امين ست شهور كاملة. اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي يرى الرؤية فتأتي كفلق الصبح. النهاردة مثلا شايف ان هيجيله فلان ويشتري منه البضاعة الفلانية بالمبلغ الفلاني, يشوفها ويجي كفلق الصبح ست شهور كاملة اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة. وهو صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه بذلك. فالنقطة دي مهمة إن الرؤى مرتبطة بالإيه, بالصدق. ممكن تلاقي بقى واحد كافر بس صادق, يعني هو كافر بس تلاقيه دغري كده بيلونش ما بيحورش. إحنا بنقول للرؤى بقى كتير, إنما ممكن الإنسان فعلا في مرة في حياته كده تجيله رؤية صادق, في مرتين تجيله رؤية صادق, ثلاث أربع مرات عادي يعني كل الناس بيرد عليها الكلام ده. انما اللي هو شغال بقى انا شفت رؤيه الاسبوع ده وشفت رؤيه الشهر ده وشفت رؤيه مش عارف ايه وشفت رؤيه النهارده وشفت رؤيه بكره, انت طالما لو انت شايف نفسك محوراتي كل اللي تشوفه اعمل له شفت ديليت على طول, والله لا تهري ولا لا توجع قلبك ولا توجع قلب الناس, اعمل له شفت ديليت وما تشغلش بالك بيه طالما انت محوراتي او انت اصلا كده كده فيك التحوير ده او فيك يعني ميل للتحوير, فريح راسك لان في الغالب انت بتحور على نفسك والله, لانه اللي بيكذب بيكذب على ايه, نفسه. ده بيحور على مين؟ على نفسه, لان انت اصلا محور على نفسك في اليقظه, انت في اليقظه محور على نفسك اصلا وقايل لها لا على فكره ده انا بعمل كذا. اللي انا قلت عليه اكتر نشاط بيمارسه الانسان تبرير الشعور وتبرير التقصير, ده تحوير. ان الانسان عادي ممكن عنده رؤيتين ثلاثه اربعه في حياته, حتى لو نفسه على بعض الكذابين زي فرعون يعني. ما انا بقول اهو, ما انا بقول حتى انسان العادي المحورات ده عنده رؤيتين ثلاثه اربعه في حياته كده عاديين صح, كافر كمان ممكن تحصل له رؤيه صادقه. لسه قايل من شويه الكلام ده, احنا بنقول اللي هو الانشغال, اللي هو النهارده شفت كذا, النهارده الصبح تعملها شفت ديليت على طول, اول ما تقوم اعملها شفت ديليت خلاص, لان انت في الغالب انت بتحور على نفسك في اليقظه, فمش هتحور على نفسك في الايه, في المنام, عشان تحاول اللي بيسموه بقى هم العلماء ايه, حديث نفس. حديث النفس ده تحويره بتحورها على نفسك, حاجه انت عجزت تعملها في اليقظه بتشوف نفسك بتعملها في الايه, في المنام, حاجه كده لوم التحوير. واللي هو بقى ايه, يا ريته بقى مثلا شاف نفسه عملها بقى بيتشجع يقول لك لا انا والله انا كنت قلقان من نفسي, يا جاي ان شاء الله, وقعد مستني بقى دي الرؤيه الصالحه تتحقق بقى, ومستني بقى سجل ده مستني, يعني لو كان هيقضي مصلحه ايه ما يقضيش, انا جاي لي من فوق, جاي لي من كنترول انها تحصل, ويقعد يقول له يا ابني انت هتطرد, يقول لك لا انا مش هتطرد, لا انا خلاص انا شايف نفسي كده, خليك شايف نفسك, فاهم انت؟ والله صحيح, ما لان الشيطان بيعمل كده الانسان اصلا, لان في لان الرؤى التي من الشيطان منها تحزين خلاص ومنها تغرير, مش لازم بس يبقى تحزين, يبقى تغرير بيغرر بالانسان ده, وزي ما قلت لك انت مش محتاج حد يغرر بيك، انت اصلا كده بتغرغر بنفسك، انت مغرغرها، فانت منتش محتاج يعني، انت وصل موصله للغرغرينا، فانت منتش محتاج حد يعني يغرغر بيك اصلا انت. فالقصده ايه يعني؟ الامر مرتبط بالصلاح والصدق، انسان صالح صادق. عشان تيجي تقول بقى اللي هو فعلا مثلا تلاقيه سبحان الملك معظم الحاجات بايه سبحان الله بايه بيشوفها بتقع، بتقع فعلا، بل ابعد من كده اصلا، بيحصل له مثلا ما ابن القيم هداية الالهاء، يقذف الله في قلبه شيء كده فيقع كما قذف في قلب، يعني كما قذف في قلب. لا دي حاجة تانية بسموها الكشف، تحسين عمر ده الكشف، دي حاجة تانية، هداية الالهاء انه يلهم شيء كده، يقذف الله في قلبه شيء ما فيقع كما ايه كما قذف بالضبط، يقذف انه هيحصل كذا كذا كذا كذا كذا ويحصل بالنص، يقذفه الله في قلب، فدي يسموها هداية الالهاء، يلهمه الله، ينفث في روعه، ان روح القدس نفث في روعي، ان نفس نفث في روعي يعني المعنى ده قذف في قلبه فتكلم به صلى الله عليه وسلم. فانت الشخص اللي يعني برضو قد يكون من الهدايات، ولذلك دي نقطة لازم نفهمها، ان الموضوع مش بس معرفة وارشاد، ولا بس توفيق وسداد، ولا بس استقامة وثبات، في هدايات تانية، هدايات كده خاصة جدا من الله لأولياء، هدايات خاصة جدا، ربنا يهدين يعمل الامر ده، ان يتصرف التصرف ده، ان يسلك السلوك ده، انه شيء ايه يلهمه، يلهمه هو اصل وحي الالهاء، اصل وحي الالهاء زي ام موسى مثلا، اوحينا الى ام موسى مش هو ما جالهاش سيدنا جبريل، الهمها الله ذلك، وهي لقي نفسها رايحة في اتجاه غريب، يعني القي في صدرها انها تفعل كده، ألهمت ذلك كما يوحي ربي إلى النحل، يلهمه. فهذه هداية الإلهام، هذا الإلهام الذي يلقى في قلب العبد ده دي إيه؟ دي هداية خاصة جدا، نوع من الولاية الخاص، أن يلقي الله في قلبه أنه يمشي في الطريق، أنه يختار الأمر ده، أنه يعمل السلوك ده، أنه يفكر في الحاجة دي النهاردة، أنه يعملها بكرة، أنه ينشغل بالأمر ده في الفترة دي، أنه يلحق يعمل، يعني هذا إيه؟ يعني هذا رزق خاص يرزق الله عباده به. مهم سيدنا يوسف رجل صالح صادق محسن، فطبيعي جدا ان هو هيبقى بايه بكتير من كلامه، هو الاصل، هو اصلا هو لما جاله الرجل ده مرة تاني قال له يوسف ايها الايه صديق، فهو يعني ايه هو بطبيعته صادق، فكونه بطبيعته صادق اصلا فيقول لهم لا على فكرة مش زي ما تقولوا كذا، ده يحصل كذا، ما بيكذبش على حد، ما بيحورش في فترة طويلة، بيحور ما بيمصلحش عليهم، فما خلاص يرونه كذا او شايفينه كده، فضلا بقى عن ان الله سبحانه وبحمده عادي يريه ان هم ايه ان شاء الله ربنا هيكرمكم بكرة، ان شاء الله بكرة مش عارف يحصل كذا بعد، فيكونوا ما ايه يكونوا ما رأى، لسيما ان سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا وهو صغير، يعني طفل صغير، غلام صغير، فتأتي كفلق الصبح رغم انها واحنا ماشيين في الاحداث بنقول انها كل يوم بتستحيل اكتر من يوم اللي قبل، تستحيل اكتر من يوم اللي قبل، لكن سبحان ربي، لان ربي لطيف لما يشاء. دي مش غالبا على امر، غالبا الامر دي لا في حاجة تانية، في صراع، لطيف اللي دي لطيف اللي ما يشاء، لطيف اللي ما يشاء، ما خفي ودق ان الله يدبر تدبيرا دقيقا لا نكاد نشعر به حتى يوقع ما اراد، لدرجة اللي بيتفرج يحس ان الدنيا بتبعد وهي بتقرب، لطيف لما يشاء، أمضاه بلطف خفي لا يكاد يرى ولا ينتبه له، لا يراه إلا أولياء الصالحون، الناس اللي بتفرج من برة تحس إيه إن الأمر مش كده خالص، بيلخص اللي حصل معاه، إن ربي لطيف لما يشاء، كل الأحداث ماشية في اتجاه إن هذا الأمر يستحيل، كل يوم يزداد استحال، لكن ربي لطيف لما يشاء، يمضي ما أراده سبحانه وبحمده بلطف خفي بدقة وبخفاء لا يكاد يشعر بها أحد ولا يكاد ينتبه لها أحد حتى يقع ما شاء سبحانه وبحمده. ده مش اللطف بتاع الايه بتاع اللي هو الرحمة والرفق، لأن اللطف بتاع دقة العلم وخفاؤه، دقة العلم وخفاؤه بتاع دقة التدبير لا يمنع ولا يمتنع ان في اللطف الثاني انه بيجري كده بايه بقى مع هذه الدقة مع هذا الخفاء ماشي، وفيه الايه وفيه اللطف ده. يلطف ربي سبحانه وبحمده بذاك المدبر له، تلاقي لطف ربنا بسيدنا يوسف حتى كان ما كان. ان ربي لطيف لما يشاء، عارف ربنا كويس، عارف ربنا كويس. ده كان ده كان يعني كان ده كلمة السر، كلمة السر في حياة سيدنا يوسف، كلمة السر مش عارف ربنا وخلاص، دقيق للغاية في معرفة الله. ما قالكش بقى زي ما احنا بنهري بقى، والله كريم يا رب، والله يا رب ده انت يعني مش عارف اقول ايه يا رب، والله ما عارف، ما انت مش عارف فعلا تقول ايه، عشان ما انتش عارف حاجة، ما انتش مفاهم حاجة. انت لو فاهم هتقول، هتقول الكلمة اللي ينبغي ايه ان تقال، انه هو عارف وفاهم فبيقول الكلمة التي ينبغي ايه ان تقال. عارف الفرق بين اللطيف وبين العليم وبين الحكيم والحفيظ، عارف، عارف امتى يقول لطيف وامتى يقول ولي، عارف. وابو عادل وابو اللي معلمه، هو ما علم ذلك من نفسه. انت اصلا من اهم الدروس اللي هيتخرج بها من قصة سيدنا يوسف دي انك تشوف محاور تكوين اولياء الله الصالحين. لما عايز تصنع طفل ولي، طفل يبقى ولي، غلام ولي لله صالح، تشوف محاور تكوينه لما تيجي كده تبقى، وكلمت فيها اكتر مرة قبل كده اصلا، محاور تكوينه، محاور تكوينه بيكون ازاي هذا الذي، هذا الذي يباشره يوسف صلى الله عليه وسلم. سيدنا يوسف لو بعث مش هيبقى بعث هو طفل وهو غلام ولا هو شاب. ولما بلغ أشده آتيناه، وبلوغ الأشد حتى إذا بلغ أشده هو بلغ 40 سنة، بلوغ الأشد ده هو سن 40، وده في الغالب السن اللي بيبعث فيه معظم الأنبياء، لدرجة ان اللي منهم بيبعث مبكرا بإيه؟ بيستثنى من هذه القاعدة. لذلك بعضهم قال ده الأشد ده ممكن 30 ممكن 23 ممكن مش عارف ايه. وسيدنا يوسف لو خارج طبقا للأحداث كده، لو خارج من بيت أبوه على أحسن أحواله، خارج فتى على أحسن أحواله في مرحلة الفتوة، يعني تحت 18 سنة، على أحسن أحواله، يعني لو طول قوي هذه الفترة كون فيها يوسف، هيتلقى منين يوسف صلى الله عليه وسلم؟ هياخد من العزيز ولا امرأة العزيز؟ هياخد من مصر. هذا كون فيه يوسف، والتكوين ده حاضر ولنا وقف هنا مع هذا التكوين. كون فيها فترة، كون فيها يوسف، هذا التكوين الذي كون إياه يوسف عاش به سنين، بل اللي أصلا كانت قصة حياته تأويل للي تعلمه، بيشوف تأويل الأحاديث التي تعلمها، تأويل وقوعه، إيجاده في الواقع، بيشوف بقى لما يستغيث بربنا هيحصل ايه، اما هيقول رب السجن هيحصل ايه السجن، بيشوف ما عاذ الله ألجأ إليك فصرف عنه، كيدهن، بيشوف تأويل ما علم إياه، وجوده في الواقع، يرى وجوده في الواقع لما يطبق اللي تعلمه ويراه في الواقع، هيشوف تأويل ما علم إياه. وده اللي قلنا عليه في من تأويل الأحاديث، اللي نعلمه من تأويل الأحاديث. فهو لما يراه على هذه، يعني يرى وجوده في الواقع، إلا يحصل هو نفسه بقى يعلم غيره، نتكتمل المنظومة بالنسبة له. لأن أن ليوسف صلى الله عليه وسلم أنه كان يشوف أن ربي لطيف لما يشاء وهو قاعد في حضن سيدنا يعقوب، أن له أنه كان يشوف أن ربي عليم حكيم بكل أفقها التطبيقية وهو قاعد في حضن سيدنا يعقوب. هذا قلنا إحنا في شرح تأويل الأحاديث، قلنا أصلا أن كلمة الحديث اصلا بتيجي في القران بمعنى القران بمعنى الوحي. لو نزل احسن الحديث كان حديثا يفترى، وحتى مذكوره في الاخر ما كان حديثا يفترى. فده استعمال الاحاديث، استعمال الاحاديث الوحي. فما علمه من الوحي يرى ايه؟ يرى وجوده في الواقع ويرى تاويل. مهم، فمن الحاجات المهمه محاور التكوين بتاعه سيدنا يوسف، مش واحد كده وخلاص، لا، واحد متعلم، متعلم كويس جدا، فاهم فاهم فاهم، عنده معرفه مسعفه مش تالفه، عنده معرفه مثمره مش قاصره. ولذلك كل اللي بيعمله انه بيعمل ايه؟ انه بينفذ اللي تعلمه، بيطبق اللي هو عرفه اللي شافه. المهم، قال لا ياتيكما طعام ترزقاني الا نبئتكما بتاويله قبل ان ياتيكما. في بقى بعض المفسرين بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان هو بيقول لهم انا هكون جاهز بالتاويل قبل ما يجي ميعاد الاكل اللي بيجي لكم. يعني لا ياتيكما طعام ترزقاني الا نبئتكما بتاويله قبل ان ياتيكم هذا الطعام. انا جاهز. لا، هم عندهم ميعاد لمجيء الطعام في السجن، وليكن مثلا هم الغدا ده بيجي الساعه 12، هم كلموه الساعه 10، قال لهم قبل ما يجي الايه الطعام اللي انتم بترزقوه هكون انا ايه منبئكم بالتاويل. هو بيقول لهم لا ياتيكما طعام ترزقاني، يعني لن ياتيكما، خلينا نستفهمه، لن ياتيكما الطعام الذي ترزقانه في موعده المحدد قبل اتياني ساكون انباتكما بتاويله. مفهومه؟ تاويل الرؤيه، ماشي. تاويل الهاء دي ما تبقاش عايده على الطعام، تبقى عايده على اللي انتوا طلبتوه بعد كده. بعد كده ايه وقت تشوفوها؟ لا، اللي انتوا طلبتوه. هم سالوه تاويل الرؤيه، تاويل الرؤيه دي ما انا قلت لك قبل كده، اي بني ادم شغال بينج بونج تشك فيه. البني ادمين اللي هم فتاوى البينج بونج، اداره البينج بونج. انا مثلا بيعفرطوني الاخوه والاخوات، بيعفرطوني دكتور وعلامه استفهام، اين الرد اين الرد اين الرد؟ ايه يا عم، هو انا بجهز رد الي؟ البني ادم افكر فيه هنا واقعد ادورها في راسي وادورها يمين وشمال واتصورها عشان ارد. لا، اين مش عارف ايه، ما ردتش عليا، ما بتردش عليا، انا بعت لك السؤال وانت ما ردتش ليك مش عارف اسبوع، وانا هفتكر انا انت رديت ولا ما رديتش، قعدت افكر فيها اصلا. ده حاجه ايه يا اخرك، يعني لو قلت له ما تشتريش البتاعه دي وما اشتراش مش هيحصل حاجه في الدنيا، وكان المفروض يشتريها. انما دين بقى، دين اللي هو ايه، بينج بونج بينج بونج بينج بونج، ومسائل يعني كان ربما يجتمع لها الصحابه، بينج بونج. ليه بينج بونج ده تشك فيه؟ تشك في البينج بونج ده. فواحد بيدي واحد رؤيه، فكر يعني، فاهم انت، بيدي له رؤيه، فطبيعي جدا الرؤيه دي قلنا مرارا وتكرارا مرتبطه بمعرفتك بواقع الشخص. عشان كده قلت قبل كده ان ممكن انت تبقى احسن واحد يقوي رؤياه. يعني انا شخصيا لا استفتي احد في رؤيا تخصني ابدا، لا استفتي احد في رؤيا تخصني. ممكن حد راها لك مش، بس انا لا استفتي احد في رؤيا تخصني. ليه؟ انت اعلم واحد بايه؟ بحالك، وعندك القدرة انك تربط ما بين الرمزية اللي حاضرة في الرؤية دي وما بين الواقع بتاعك. ان هي في الغالب كده، الرؤى دي من الله. فكل ما نصيب العبد من العلم بالوحي اللي هو كلام الله، كل ما زاد، كل ما كان قادر على انه يربط هذا الذي رآه بواقع الحياة. لذلك الشخص اللي عنده شويه حاجات كده، كل ما يبقى نصيبه منها زاد، كل ما يقدر يقوي الرؤى كويس. البصيره بالوحي، ان الوحي ده كلام الله، فربنا لما اتكلم قال كذا، يبقى هي دي عند ربنا كذا، دي بترمز كذا عند ربنا. النقطه الثانيه، ان يكون ممن يجيدون التفكير في التدبير، عنده تفكر في الايات وتفكر في المفعولات، مفعولات الله، مقاديره، سننه. والتالتة تفكر في المخلوقات، بيشوف في مخلوقات الله ان ربنا بيبقى عنده دي، تفكر في الآيات وتفكر في المفعولات وتفكر في المخلوقات. دول كده يتحطوا كده على جنب، لان الرؤى دي منين؟ من الله. هي إشارات من الله. الرؤى دي إيه؟ إشارات. هتفهم الإشارات إزاي وإنت مش متفكر في مخلوقات اللي خلقها ولا مفعولات اللي فعلها ولا كلمات اللي تكلم بها؟ إنت مش فاهم، مش فاهم اللغة، مش عارف اللغة دي. دول كده ماشي، يتحطوا كده على اليمين الصلاح. وهنا بقى، وتعالى بقى حط على الشمال حاجات تانية. ما هو دي كده، دي كده معلومات تخص صاحب الإشارة سبحانه وبحمده. الإشارة دي من الله، يبقى انت عرفت كده، انت راجل بتفهم إشارات الله، بتفهم إشارات الله. تعالى بقى خد ايه المشار له. ما هي الإشارات دي لمين؟ لعتريس. عتريس ده بقى هو مين؟ حاله. بيعمل ايه؟ حكايته ايه؟ قصته ايه؟ ايه اللي في حياته يخص القصة دي؟ بصائر تخص الحاج عتريس ده، بصائر عامة بالنفس البشرية، بالإنسان، النفس البشرية والإنسان. ما يعودش يقول له بقى كلام هبل ولا يقول له مش عارف ايه، بصائر تخص النفس البشرية ككل، تبصر بالنفس البشرية مع بصيرة خاصة بهذا الإنسان، فبصيرة عامة وبصيرة خاصة. انت بقى الكلام ده كده لما انت هتحطه كده، دي كلها مؤهلات علمية، علمية. في بقى مؤهلات سلوكية، إنسان صالح صادق، مش نصاب دجال ضال مضل بياخد على الحلم اللي بيفسره مش عارف 50 درهم ولا 100 درهم. دجال دي مؤهلات اللي في أي إنسان صالح. فأنت بقى، ولذلك هتجد ان هو المؤول ده عالم بالشريعة، عالم بالوحي، متفكر في كلمات يعني عنده ده. فلذلك انت لما يبقى عندك النصيب ده انت اولى بنفسك، انت اولى بقصتك، ما فيش حد تاني مش عارف ايه. بيقول ايه بقى؟ يقول فالمهم هم ده التفسير التاني بقى، بيقولوا بعض المفسرين ان لا يأتيكم قبل ما يجيكم الطعام اللي انتم متعودين ان انتم بترزقوه في الوقت المحدد بتاعه، خلاص ماشي، قبل ما يجي، قبل ان ياتيكما، خلاص انا هكون ماشي فسرت اولت لكم رؤياكم. عشان بيفكر فيها، يفكر فيها يعني ما عادي. فهو كلام ليس بايه، ببعيد، ليس ببعيد، لكن وكان النظم يأباه، كان النظم ايه يأباه، يعني هيبقى فيه دايما. القران مش ما فيهوش الضمائر المربكه دي، يعني اي قول تلاقي فيه ضمائر مربكه كده، والضمير رايح فين وجاي منين، وصل الهاء دي عائده على مش عارف ايه، اللي فيه الضمائر المربكه دي مش، لان مش البلاغه مش الارباك، البلاغه الايضاح، البلاغه دي ايضاح، البلاغه دي لون من الجمال بيخلي المعنى اوضح، لان مع ايوه مع اللقطه بتاعه الكمال بقى فيه لمس الجمال. فانت الكلام لما يبقى فيه جمال مع الكمال بيبقى اوضح، انما البلاغه مش للارباك. ما تقولش لا وهذا من بلاغه القران، ويجيب لك قول كده متعسف، ارباك، ما مربكش. ولذلك يعني على ظاهره يعني واضح، وكلام قاله بعض المفسرين، بس على ظاهره لا ياتيكم طعام ترزقاني نبئتكم بتاويله قبل ياتيكم. عادي جدا. لا يعني عادي، هو بيقول لهم ان انتوا ما فيش اي طعام بيجي لكم خير. هو الراجل اللي معلش، الراجل اللي في السجن ده عايز جيمانيزيوم، عايز اللي عايز مايوه عشان خاطر ينزل يعمل في البحر. هو اللي في السجن ده مسكين، هو ايه شغله من الخير بيجي له غير الاكل؟ احنا لما بنروح ناخد زياره مثلا لواحد في السجن، مثلا في واحد متخلف عقليا بيروح يجيب له مضربين بينج بونج، الناس كلها بتاخد له ايه؟ اكل وشرب، بس اكل وشرب يعني ما طعام، مفيش حاجه تاني. فهو بيتكلم في ده على اساس ان هو ده الايه، الحاجه اللي ايه اللي بتشغل اي واحد مسجون، او يعني الحاجه المتاحه لاي واحد مسجون. زينا بقى بتقول يعني ايه؟ يقول ايه؟ يقول له يعني ايه؟ نوع الطعام يعني اللي جاي او وقته. لا اجي لكم طعام، هيجي كذا، هيجي الامر الفلاني كذا، مثال لحاجات هتجي لهم. ممكن يكون ده من قبيل سيدنا عيسى، ونبيكم بما تدخلون في بيوتكم. عادي، بس مش لازم دي، عادي دي ما فيش مشكله. بس اقصد ايه الغريبه يا جماعه فيها؟ ايه الغريبه؟ انت جاي لك زياره بكره وما اعرفش إيه ان شاء الله النهارده شكلهم هيغيروا الاكل، هيعملوا كذا، مش عارف حاجات يعني مش غريبه يعني، ما هيش غريبه. ذلكما مما علمني ربي، ذلكما مما علمني ربي. على التفسير الثاني برضو تمشي عادي، ان هو ذلكما علمني ربي برضو فكرة ايه، ان هو دائما وابدا فكرة نسبة الامر الى الله سبحانه وبحمده. ذلكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. برضو مسألة تأويله دي هي مش لازم تروح للأحلام، يعني لازم تبقى بالوجود في الواقع، سيوجد كذا والأمر هيبقى كذا ويقع زي ما كما قال لهم، ما كذبهمش يعني. لأن برضو كان يعني لا ينفي أن سيدنا يوسف كان ألمعيا، يعني عنده فراسة، ألوان من الفراسة، بصيرة بالأشخاص وبصيرة بالأحوال، كان ألمعيا يعني ذهنه حاضر متقد. والناس اللي هم من النوع ده كتير جدا الناس بتثق فيهم، ويعني وكتير من اللي بيقولوا بايه بيقع، لانه هو عنده من الفراسة اللي يخليه يقول لا هو بص على ما يبدو كده انه يحصل كذا بكرة، لانه هم شكلهم النهاردة يقع زي ما هو قال، يعني اشياء من هذا الايه من هذا القبيل، عنده من الفراسة، عنده فراسة وعنده من حضور الذهن اللي بيخليه ايه بيتوقع اشياء، بيربط اشياء باشياء فيستشفها، بيستشرف فيها المستقبل ويقع كلامه كما قال مع خبرات في الحياة وغيرها. التوقع مش هيأكد الا نبأ، ماشي، مش البيقع زي ما بيقول عادي. مش ممكن يكون وحي يا رسول ولا يشتبع وذلك بما علمني رب، ما نعرفش، هو ما عندناش على التحديد اوحى اليه امتى، يعني امتى نبأ. اللي عندنا اللي سيدنا يوسف اللي عندنا يعني الكلام الوحيد في مسألة انه نبئ مسألة ولما بلغ اشده هي ان لا المرحلة السنية، كان مرحلة السنية مش هو نبئ ولا ما نبئش، نبي طبعا، احنا بنتكلم على مسألة المرحلة السنية متى كانت، ما عندناش، لان احنا برضو ما احناش عارفين كان سنه كام دلوقتي في السجن، فما عندناش اللقطة دي. بس بنقول ان قصة سيدنا يوسف من اولها لاخرها مش مبنية على واحد هو نبي ورسول وبيجيله الوحي، لا هي مبنية على شخص عادي متربي كويس، مبني كويس، لان حتى على اقل التقديرات بدء من طفولته، فواضح جدا ان انت قدام واحد متربي كويس ماشي في طول الخط ايه على هذا الذي هو فيه. فكرة بقى ان نبوته ان هو متى بعث، انا شخصيا ارجح انه بعث بعدما صار عزيزا لمصر وجاء ابوه وجاء امه وكلام ده. فوحينا ليلة لأنه بأمرين هذا ألهمه الله، ألقى الله في قلبه، وردنا أكلمنا في قصة السنة اللي فات ماشي. أنا يغلب على ظني أنه إنما أوحي إليه في حفل تنصيب ده لو صح التعبير، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، عشان استلام راية النبوة، استلم راية النبوة من سيدنا يعقوب ويكمل اللي يكمل المشوار. فهو على ما يبدو نبئ في هذا الوقت، إن ساعتها بقى يبقى محتاج الوحي جدا في أمور. إنما أنا في رأيي إن سيدنا موسى سيدنا يوسف يشق طريقه ويسير في رحلته كشخص عادي، كولي أكثر منه نبي، كولي أكثر منه نبي، يعني من الأول للآخر ماشي كده، ماشي هو حد يوالي الله، ماشي قال كده بشكل واضح وصريح، قل لهم فاطر السماوات والأرض، لا أنت ولي في الدنيا والآخر، أنت ولي في الدنيا والآخر. سواء يعني واحد عادي ايه، هو عايش الولاية، هو ولي اكتر منه نبي في رأيي، قصة بتحكي قصة ولي اكتر منها بتحكي قصة نبي. نبئ بعد كده بقى ماشي، دي ما فيش. فقال ذلك وما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. هو برضو يعني معلش واتمنى انها تتفاهم بشكل صحيح، عشان ممكن يعني ممكن البعض يعني فهم بشكل خاطئ. انت مش هتتصور ان سيدنا يوسف بيقدر يعمل كل الكلام ده بقدرات عقلية عالية واستنتاجات دقيقة حتى لا تكاد يعني تنخرم لان انت مش كده. ولذلك دايما نقول ايه ما تقسش الايه يعني ما تقسش الاحداث على نفسك او على اللي انت عارفه. عارف زي العيال اللي هم المجرمين اللي بيطعنوا مثلا في البخاري, هم مش قادرين يتصوروا ان واحد بيعمل ايه يحفظ ذكره وما بيغلطش عشان هم عجب ما لانه هم فاشله ما مش ما لا هو نفسه مش متصورها. لا موجود, يبقى موجود عادي, موجود في الزمن ده عادي جدا مفيش ازمه, بس هو مش عارف ايه, مش قادر ايه يتصور هذه الحال لانه بيعمل ايه بيقيس على ايه على نفسه. ده كده في الايه خد بالك كده علميا. طيب خلقيا مش متصور ان واحد يقعد 20-30 سنه ما بيكذبش بالصدق ده, ما بيحطش كده حد ما كان حد ويمشي الدنيا لما يتزني يعني عشان ما يحرقش نفسه. لا تصورها لانه هو كذاب اشر. فاهم انت؟ ليل ونهار كذاب كذب السنين, فلا يمكن ان اتصورها قط. انا بس ابعدت كده واغربت جامد عشان بس اوصل لك الفكره ان في اشياء انت قد لا تتصورها من الاحداث او من الاشخاص لان انت بتقيسها قياس ايه؟ قياس شخصي. هو يعني ايه ده الواحد بيتوقع 20 توقع بيطلع منهم 20 حاجه ولا جت في صح؟ يعني تفهم يعني. وناس احيانا تقعد بقى ايه عايزه تهرف نفسها وخلاص. طب انا اتوقع يا عم مش سكتك ولا بتاعتك, خلاص ما تهريش. هو يعني ده قدرات ربنا وزعها على الناس. ممكن واحد يحاول يفكر في الامر يتفكر فيه ويتوقع ويطلع صح, اللي هو يقعد بقى انا عايز اتوقع ان التاني يطلع صح. مش لازم يعني, الدنيا يعني مش موقفتش على هذا الامر. فانت مش هتتصوره عشان ممكن انت ما تكونش ايه يعني لا تجد هذه الصور. انما الناس في ناس رزقهم الله القدره على الربط بين الاشياء ورزقهم القدرة على استنتاج أشياء كما لو كانت يقينا هيحصل كذا هيحصل كذا, وبيقولها على الإيه على الجزم. ليه ما يعني هو بقى هو ربنا اداله القوة دي واداله الخبرة دي واداله الطاقة دي إن تقريبا لا يكاد ينخرم ما يفعل. فإحنا قدام شخص صافي العقل صافي الذهن ذكي جدا فهمني, فما في ما يستبعدش إن هو بيكون بإيه قاري المشهد. في هي الموضوع بيجي منين؟ في شخصيات بطبيعتها بتركز جدا, بركزها في كل حاجه. انت بتسمع كده الكلام ويعدي ما بيعديش عنده. هو انت مثلا بتبقى قاعد كده وحصل كذا كذا, لا وهو خد باله حصل كذا وكذا وكذا وبيعمل بيحط حاجات معينه وبيربطها ببعضها وديدك في سام سورت اوف ديدكشن. هو بيعرف يديوس عشان يبقى عنده حاجات كده اشبه بالايه بالحقائق. لا اصل حصل كذا وكذا وكذا وكذا وبناء على كذا يحصل كذا. يعني مثلا الصوره دي كانت واضحه جدا في الامه في سيدنا عمر مثلا. سيدنا عمر كتير من الحاجات كان بيتجرأ كده على اشياء هي اشبه بالتوقعات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح وصريح قال ان كان في امتي محدثون فعمر. لان ليه بقى تيجي تبص على شخصيه سيدنا عمر تلاقيه شخص ماله بيركز في كل حاجه صح واخد باله كده ما بيقولش, بس الكلام ده فين في راسه بناء على ان هو بنيه في راسه وحطه في راسه وربطه بشكل ما وعارف ايه اللي هيحصل. فبيقول لك ايوه انت عامل انت خلاص كده خلاص انا عارف انت هتقول ايه, انا عارف مش عارف ايه هيحصل كذا بكره مش عارف ايه. مش بيعلم الغيب. هو كل ما هنالك الوان من الايه من الهبات الخاصه التي وهبها الله لبعض خلقه وقادر انه تخيل بقى لما يكون الشخص ده مثلا صالح وصادق وموفق وكمان الحمد لله لا يستعمل ذلك الا في الخير, فربنا بايه يبارك له فيه ويزيده فيه يبارك له فيه ويزيده فيه لا يستعمله الا في الخير. فاكيد يعني ما تبقاش ايه غريبه لان انت بتشهد بيها الناس في امور تانية. بتشهد الناس في جهد مثلا تلاقيه ما شاء الله مش عارف بيجتهد, ربنا بيبارك له في اي حد فينا ربنا رزقه شيء طيب استعمله في طاعته ومن يقترف حسنات نزل له فيها ايه حسنة مش حسن. فعادي ناس ممكن ده رزقهم. فعشان كده بقول ربما البعض ايه لا يستغربها لا ازاي وجاية منين ويعني ايه توقع واكيد جاي له وحي. الموضوع مش محتاج وحي مش محتاج وحي. لو انا قاعد في مكان مثلا لمدة 3-4 سنة بقيت عارف الصوت ده لما يجي يبقى في كذا, وعارف لما هم يقعدوا يزعقوا الزعاء الفلانية دي يبقى مرتبين حاجة يعملوها بكرة يعني. فبيقول الاشياء دي فتبدو الاشياء دي كما لو كانت ايه انها بقى زي مثلا انت بتروح للطبيب بيقول لك انت بس بعد بكره يحصل لك كذا وانت بيحصل لك كذا صح انت عرفت ازاي انت مش يعني هو عنده هذا العلم وهذا الفهم فعل هذه الاشياء من غير النبوه يكون اقوى في الحجه على الامه من النبوه هو شيء خاص بيه هي هبه خاصه يعني مش مبني مش مبني عليها حال مش مبني عليها حال هو اللي مبني عليها هو انك تشوف انموذج انسان متميز اللي انت تنشده الواحد فينا لما ربنا بيرزقه حاجه بتنطط بيتنطط حرفيا على خلق الله فاهم وبيحس كده بيشمخ بانفه اللي هم المتميزين الفارغين دول اللي بيقول عليهم الائمه المزيفين فاهم انت الواحد فينا لما اول ما ربنا بيميزه بحاجه يشمخ بانفه ويستطيل على خلق الله الكلام ده انا يعني بقوله لك ان شفته وشفته في في في اهل الدنيا وفي اهل الدين اللي لسه ما تطهروش من هذا الكلام فبيدخل وهو عنده ايه هذا الاعجاب بنفسه وهذه الثقه وبيبقى جريء جريء لدرجه كمان بتخليه ايه بيتجاسر كده على انه ياخد خطوات هو ما لانه ليه لانه ايه واثق في نفسه ويحسن ظنه بنفسه انا عندي وعندي وعندي وعندي التكوين الفلاني بتشوف واحد بقى متميز غاية التميز وبتشوف انكساره للرب ازاي بتشوف اخباته مع الخلق عامل ازاي تشوف احسانه بانهي طريقة تفهم انت ان الاحسان ده اول حسن الخلق والناس لا تحب قط ذاك المعجب ولا المفتخر الناس تحب ذاك المخبت اللي هو يعني قريب منهم ولطيف معاهم ومش عارف ايه وكلام ده وخصوصا في العشرة في العشرة ممكن ايه مقامات التعلم تختلف لما في العشرة فانت اللي سيدنا يوسف هو نموذج لحاجات كتيره انت لو صح التعبير نمذجه يوسف صلى الله عليه وسلم تاخده كده نمذجه اليوسفيه نموذج تاخده من كل حته كده تاخده على بعضه كده انت قدام واحد ماله مميز للغايه مميز عمرانيا بشكل رائع مميز ايمانيا جدا لا سيبك من حتى ايمانيا بقى دلوقتي مميز عمرانيا جدا فاهم انت عنده بقى الحكمة دي وعنده الفراسة فاهم انت وعنده مش عارف ايه حد دماغه علي وكمان بقى عنده مخزون علم شرعي هايل ورائع وبتشوفه عامل ازاي منكسر لله كده وبتشوفه مع خلق الله عامل ازاي يتواضع لله مش بتواضع للناس كمان يعني انت ربنا بيقولك انت بتتواضعش للناس تواضع ليه تواضع لله فيرفعه الله فتلاقيه هو على طول الخط الشخص ده بيستقوش على الله ولا بيفتخر بنفسه على الله لا ان شاء الله اعملها باذن الله انا عم اهمد انكسر ما بيتجرأش مش جريء مش يتجرأ كده على انه لا عادي سهله بس انا هعمل لا هو حتى لو بيعملها مليون مره بيعمل ايه لا برضه بينكسر لله مش لاول مره باول رؤيه ولا اول مره ذلك مما علمني يا رب بالأكرمني ورعاني فبتشوف نموذج رائع لإنسان متميز والإنسان المتميز ده عامل إزاي وبيمشي إزاي وبيسلك إزاي ويعني صحيح قال ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ملة قوم مين اللي تركهم سيدنا يوسف لا ملة قوم لا يؤمنون بالله وسيدنا يعقوب لا يؤمن بالله وهم بالآخرة هم كافرون هو ده مين العزيز اللي كان عنده لأنه هو سيدنا يوسف ده هو حتى الآن ما فيش إلا سيدنا يعقوب والعزيز والعزيز كان إيه لا يؤمن بالله وإيه ويكفر بالآخرة هو زي هجرت هذه الملة يعني تركتها هجرت هذه الملة ان هو المتصور المتوهم ان هو يتكلم او هيعرفوه مش انت غلام العزيز مش انت فتى العزيز لا انا مش لست على هذا يعني واتبعت ملة لسه هنقف مع الحاجات دي تفصيلا بس احنا بنقول المعاني الاجمالية واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء طبعا هنا الحتة دي بالذات من اكتر الاشياء المنطقة دي اللي هتنبيك عن طبيعة التكوين اليوسفي ان يوسف كون ازاي ان سيدنا يوسف هذا الكلام لا يأتي بالتأمل ولا يأتي بالعقل هذا كلام لا يكون الا نقلا ف فهم؟ يعني ده حتما علمه إياه يعقوب، ليس له طريق إلا ذلك. لأنها أشياء إيه؟ ممكن تقول تأويل الأحاديث ده اكتسب خبرات مش عارف من إيه، فاهم أنت؟ ممكن تقول والله إنه ساب هجر مش ما كانش عاجبه اللي بيعمله الناس دي، فتقول ده إيه؟ فطرة سوية. إنما دي ملهاش حل، ده بيقول تفاصيل إيمانية. هذه التفاصيل الإيمانية بيتكلم في التوحيد وفي الشرك وفي الإيمان هذا لا يمكن أن يكون قط إلا أنه علمه على يد يعقوب. شوف الطفل طلع إزاي، طلع من البيت إزاي، اللي احنا كنا بقول مرارا وتكرارا نسابق إليهم بتعليمهم الإيمان، نسابق إليهم. تخيل بقى لو سيدنا يوسف بقى إيه كان متربي التربية بتاعت النهاردة شبابنا، ها ولا أطفالنا؟ لا طب هو امتى بقى ان شاء الله يفهم معاني القرآن؟ لما يخلص، لما يختم، يختم ان شاء الله، ما يختم وبعدين بقى نشوف اللي احنا بنشوفه ده. لا يعني سبحان الملك، دايما اللي حصل مع سيدنا يوسف يخلي الواحد يحس ان اول ما ينبغي ان تبادر به الايمان اللي من خلال الوحي، من خلال الوحي. اول حاجة ما تقدمش عليها حاجة تاني، اي حاجة تاني تتأخر زي ما تتأخر، ان لو حصل اي حاجة فجأة هو يبقى ايه؟ يبقى تحمل اللي يقدر يكمل به، تحمل اللي يقدر يكمل به. اي ظرف انت مت اتلطم في الدنيا حصلت له حاجة، يبقى يتحمل اللي يقدر بيه يكمل. انما انت ما تخيل بقى لو سيدنا يوسف ده اللي هو كان ايه، اصل طبقا للبرنامج بتاعنا انت هتبدأ ان شاء الله تدرس تحفظ التفسير، وانت اول ما تختم ان شاء الله على 13 سنة ولا 12 سنة كل ختمت بإذن الله ربنا يكرمك العشر سنين، وتبدأ حبيبي ان شاء الله نحفظك التفسير، يمبيك ان هذا التكوين تكون مختل. لأول ما بيبادر لقلبه به هذه المعاني حاضرة عنده بشكل واضح وصريح. قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. يعني بيستوقفني دايما سبحان الملك يعني كمية الانكسار والافتقار الحضرة في كلام الأنبياء، يقول كلمتين ويفتقر، يقول كلمتين ويفتقر. أنا قلت مرارا وتكرارا أن هؤلاء كانوا دعاة إلى الله، مش داعية لنفسه أو هواه، كان داعية لله، كان همه أنه يعظم الله مش يعظم نفسه أو هواه، فلذلك دائما يعني يذكر ربنا سبحانه بحمد. قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ده لا ده بيتكلم وأكثر الناس ومش عارف إيه ومدرك الأزمات الإيمانية بتاع الناس. طبعا بقى فضلا عن حاجة لسه نتوقف معها كمان، أصلا البراعة الغير عادية في تلك الطريقة الدعوية اللي تم استعمالها، لا دي مش حاجة مش واحد مش فاهم، لا ده هو عنده منهاج لا مسيستم دماغه وهيقول ايه وازاي يستثمر الموقف وايه اللي هيقوله تحديدا وبيكلمهم في ايه بالضبط. يا صاحبي السجن ده طبعا ينبي عن ان برضو مش جايين قاعدين ساعتين ومشوا، من شواهد كتيرة من الصحبة الايه الملازم. مش معقول انت لسه واحد مثلا هتقابله النهاردة هتقول له يا صاحبي، يعني يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أرباب متفرقون، الله الواحد القهار، ده عارف وبيقول ايه واحد وقهار. ما تعبدون من دونه، ده عنده لون من النقد للواقع الايه الإيماني بتاعه. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. يعني عد كده اللي عارفه سيدنا يوسف عن ربنا، بس حتى كده المعلومات عن الله اللي عارفها سيدنا يوسف عن ربنا، اللي هو النهاردة نقعد نقول لك يا مال خدمت مش عارف خدمت حد. شوف بس المعلومات عن الله اللي عارفها سيدنا يوسف عن ربنا، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. وأول ما تسمع ذلك الدين القيم يرن في راسك على طول على طول على طول سيدنا إبراهيم. على طول ترن في راسك كده هو هي هو واحد على طول. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. في قراءة قيما ملة إبراهيم حنيفة لم يكن مشركين. هو بيكلم في ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن تاني تأكيدا أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. يسقي ربه خمرا عادي هيبقى بساقي الخمر وما قالش الملك عادي يسقي ربه خمرا سيده لا ينكون السيد ده. بس على ما يبدو أنه قلنا أنه يكون شخص نافذ. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من إيه من رأسه. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. طبعا دي هتبقى يعني أزمة لهذا الشخص. لعلك تطرح تساؤل تقول طب هو سيدنا يوسف يقول له كده وحاجة يعني هتبقى يعني محزنة عامل زي الدكاترة النساء اللي هو ايه لو واحدة مثلا جاي لها بنت ما تقولهاش بنت يقول لك لو قالت لك يقول لك مش باقي ماشي ما وتحس ان كأن مثلا المسلمين دول كأنهم مشركين بيأدوا البنات واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. والله العظيم والله تحس ان انت دلوقتي انت في الجاهلية. الله يحسسوك كأنك في الجاهلية بدل ما يقولوا للناس ويقولوا لهم كده يقولوا لهم ان احنا بالعكس نفرح بنعمة ربنا ومش عارف ايه وانت ربنا اكرمك وتبقى فرصة يصلحوا عقائد الناس. لا بس بقى ما فيش انها فرصة يصلحوا عقائد الناس ان تقول له لا ده على فكرة بص ربنا قال كذا وقال كذا عن اهل الجاهلية. بالعكس المسلم يفرح ودي نعمة من الله وكلام ده كله مش عارف ايه وده عطاء ربنا. بدل ما تبقى فرصة سانحة انهم يصلحوا عقائد الناس تكذب ولا يكذب فهمت؟ يقول مش باين كويس هو شايفها بنت واضحة وضوح الشمس. يا صاحبي السجن اما احدكم يسقي ربه خمرا. فليه بقى يقول له ليه بيقول له ايه اعتبرت انا يغلب على ظني ان الرؤى او التأويلات دي مش كل التأويلات بتقع. تأويلات في الرؤى معظمها انذارات معظمها تحذيرات. يعني مش ربنا يريد ان هو ينكد عليك ويكرر. ولذلك هو ده السبب في ان اللي بيحصل السبب في ان الناس ما نهوا عن ان هم يعودوا ينشغلوا بالايه بالرؤى. بالعكس نهوا انهم لو رأوا ما يكرهوا يتكلموا فيه ما يجيبش ما يقولوش. لو رأى شيء سيء ما يقولوش أصلا فهم لا يقوله ولا يحكيه ولا يقصه ولا يقعد يلف عليه. واحد يقول لك لا ما هو مش أصلا مش سيء يعني بس حاجة غريبة كده لقيت مش عارف ايه الغريب ده يعني سيء اللي يتحكى اللي هو ايه إذا رأى أحدكم ما يحب حاجة واضحة كده زي الشمس حاجة تتحب فلا يحدث به إلا من يحب برضه لأنه ممكن يحدث به من لا يحب فيحسده فيقع خلافه. فيعني مش هو ده لازم أنه بإيه أنه إيه هيحصل. فهو ربي سبحانه بحمده يبشر وينذر مبشر وينذر المبشرات. لذلك الأصل في الرؤى تبقى الرؤى الإيه المبشرة. أي حاجة من الكلام ده ما يذكرش. فهي الرؤية دي يا إما بتبشر إما بتإيه بتحذر أو بتنذر. فأنا يغلب على ظني إن هو سيدنا يوسف قال له إنذارا قال له أنت ممكن خد بالك أنت ده معناه أنك ممكن تصلب وتأكل الطير من رأسك مش زي ما أنت متخيل أحمل فوق رأسي خبز تأكل الطير منه حاجة حلوة. لا هذا أنت في الغالب هيحصل كذا. فكأنه يحذره. النقطة الثانية الأمانة إن هو مؤتمن يعمل إيه يقول اللي ما يراه وما يجده. وإن كانت يعني مش أنا بالنسبة لي الأولى هي الإيه هي الأساس. ما هو هي دي القضية بيحذروا بقى أيا كان يعني خد بالتدابير تخلي ده ما يحصلش، انتبه بقى عشان ده ما يحصلش. ف وهي الرؤى كده، يا اما بشارات يا اما نذارات، يبشر واحد وبيحذر واحد. وقال للذي ظن انه ناج منهم، يعني غلب على ظنه انه ناج، لان طبعا ده بيحذره فممكن يلتزم بالكلام ولا ما يلتزمش، فعادي وارد. انما الثاني بشرة صريحة، قال الذي ظن انه ناج منهما، ظن يعني غلب على ظنه انه ناج منهما، اذكرني عند ربك. اذكرني عند ربك يعني اذكرني عند ربك، يعني اذكر قصتي واذكر حالي واذكر ما رأيت من أمري عند ايه، عند سيدك. خلاص. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. طيب، فأنساه هذا صدر من سيدنا يوسف حقيقة، وصدوره من سيدنا يوسف ايه العلماء مشوا في خطين، لو اذكرني عند ربك، في خط استدل بحديث ضعيف لا يصح، شدد ابن كثير النكير على اللي بيقول به ان سيدنا يوسف هو كانه كده يعني لون من الايه، من خطا او من الجزع، فقال له ايه، فقال له اذكرني عند ربك، ويعني خلاص بقى كانها لون من الايه، من والذي في رايي الشخصي لا استجيز غيره طبقا للسياق، انه هو سيدنا يوسف عمل اللي هو مامور به شرعا، اللي هو الاخذ بالاسباب، اللي هو ما هو مفيش بقى اللي هو انت قاعد، انت مثلا لو عندك طريقه للخروج تقول انا راضي بقدر بقضاء الله، لا طبعا مش راضي بقضاء الله، يعني لازم ياخد بالايه، بالاسباب. هو مظلوم، وقصه ظلمه دي ممكن ما تكونش وصلت لايه، سواء ده بقى كان الملك ولا وصلت لهذا الرجل النافذ، فوصل قصته يعني اللي عمله، فعل ما هو مامور به، وده برضو ينبيك عن طبيعه تكوين سيدنا يوسف، فاهم التوكل، فاهم ان في اخذ بالاسباب، هذا لا استجيز غيره. لا استجيز غيره، لا سيما ان ما فيش اسناد صحيح اصلا، ولا السياق اصلا يحتمله باي حال من الاحوال او شكل من الاشكال. فده ما معنى اذكرني عند ربك. وبناء عليه بقى هذا الخلاف الذي حصل في فانساه الشيطان ذكر ربه، حقيقه هذا الذي حصل في فانساه الشيطان ذكر ربه، ايه الخلاف اللي حصل؟ ان هم قالوا ان الهاء دي فانساه الاولى، والهاء الثانيه عائده على سيدنا يوسف، الشيطان انساه ذكر الله، فقال للراجل اذكرني عند ربك، وبيستدلوا بحديث ضعيف زي ما بقول، والحديث ده ايه، وللاسف ده موجود في الكتب التفسير. والاشكال يعني بعضهم بشكل عقلي تماما، يعني مثلا الطاهر بن عاشور بيقول ما يمتنعش ويكون خطأ عادي من سيدنا يوسف. طب وإيه اللي يخلينا نجزم على الأنبياء بأخطاء متأولة؟ يعني احنا قلنا ايوه ما هنهرب، انا مثلا انا خلاص بقول انا مذهبي دلوقتي ما هربش من كلام صريح في انه خطأ، وعصى آدم خلاص ابن العصى عصى، انما شيء يكون محتمل واستجيزه على الأنبياء، الأصل ان هم بيعملوش كده، لا سيما واحنا مع شخص، احنا مع شخص من اول القصة الاخيرها لا نراه الا مربوط القلب بالرب، يعني مع شخص لا ليس للشيطان عليه سبيل، انه من عبادنا المخلصين، لا ما هو قال له كده، لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم الايه، ماليش انا فيهم دول، وربنا شهد له بانه من المخلصين، المخلصين ما تشوف السياق العام، فلا استجيز غيره، لا استجيز غيره، لا استجيز غيره، لا ما تجيلوش في مساله، ما تجيلوش في حاجه في التوحيد، التوحيد ده مش نسي وقال كلمه، مش نسي وقال بكره وهو بعد بكره، ده راح قال لواحد اذكرني عند ربك وتوكل على غير الله، لا احنا ده اللي بقى لازم القول، مع تمام احترامي لمن قال بذلك هذا الكلام لا استجيزه على يوسف صلى الله عليه وسلم، وبرضه مش تنزيه على الفاضي، نحن لدينا شهادة من الله أن الشيطان لا يتسلط عليه، شهادة صريحة. الشيطان نفسه قال إلا عبادك منهم المخلصين، وربنا قال إنه صرف عنه السوء والفحشاء عشان هو من عباده المخلصين، ما لكم كيف تعقبون. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم إيه يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون. إحنا قدام واحد مشهود له بأنه مؤمن متوكل على الله، فكيف يكون له عليه سلطان؟ كيف ينسيه الشيطان؟ طب وأنساه الشيطان إيه؟ ده النسيان ده مش النسيان العقلي، مش النسيان العقلي، مش أنساه الشيطان اللي هو النسيان الإيه اللي هو بقى العقلي في حق سيدنا يوسف، مش بقى العقلي يعني في حق الرجل اللي نجا ده ممكن يبقى عقلي، أنا في حق سيدنا يوسف لا يمكن أن يكون عقليا، ده نسيان قلبي وعملي. وسيدنا يوسف ينسى قلبيا وعملي، واللي نسيه النبي صلى الله عليه وسلم كان نسيان إيه؟ عقلي. ففي حق سيدنا يوسف لا يكون إلا نسيانا قلبيا عمليا، وهذا يعني مستحيل عليه، تفهم أنت؟ نسي ربه في هذه اللحظة فقال له اذكرني عند رب، واحد أزهد ما يكون فيه. لا مش دي خالص، يعني مش بالعكس، هو بياخد بالأسباب التي أمره بها ربه، إنما فأنساه الشيطان ذكر ربه. وأصلا السياق بيقول كده، يعني السياق يشهد إلى أن ذلك النسيان لم يكن من يوسف إطلاقا، سياق القصة، لأن الراجل اللي قاله ده ربنا قال إنه إيه؟ اتذكر بعد أمه، أهو نص إن مين اللي تذكر؟ هذا الرجل اللي نسي. ماشي، فمش كل بقى اختلاف ولا كل قول في التفسير يبقى ما هي ده بقى فكره ان انت تبقى عندك، وده اللي بقوله، ما تقولش لا مش جاي في قلبك قول ده، انت بس انت مش قلبك خصايا عشان تقول لي مش جاي في قلبي ولا مش قلبي، ما انت مش ايه، لازم بقى عندك شواهد علميه ايه صحيحه، ده مش موجود في الكتب، يعني اللي بيرجح حتى مش موجود في الكتب، انما انت لما تتبنى قول لازم يكون عندك شواهده. فانا لما قعدت تفكرت في السياق العام بتاع القصه والسمت العام للشخصية، السمت العام للشخصية من الأول للآخر، عندك شواهد يقينية أن هذا يستحيل عود الضمير على يوسف صلى الله عليه وسلم، يستحيل عود الضمير على يوسف، هذا الضمير فأنساه الهاء دي لا تعود إلا على ذاك الذي ظن يوسف صلى الله عليه وسلم أنه ناج، ذكر ربه لا تعود إلا على إيه؟ هذه الهاء إلا على ذاك الرجل، لا تعود على يوسف أبدا. وبرضو تأكيدا، حد يقول لك طب وإحنا مش قلنا يا جماعة لما يكون في مثل عدو الأنبياء ممكن يقع في الذنب، لما يبقى صريح صلح. لما يبقى الغالب على السياق، وإحنا عندنا الشواهد القبلية والشواهد البعدية والشواهد الأثنائية، من الشواهد القلبية أنه أصلا موصوب بالإخلاص وكان موصوب بالإيمان والتوكل فلا سبيل الشيطان عليه، عندنا الشواهد البعدية والذكرى بعد أمة يعني كان ناسي، عندنا الشواهد الأثنائية إن واحد عمال يتبرأ من حوله وطوله ومشغول القلب بالرب، نسي إمتى؟ يعني نسي إمتى هو مشغول القلب بالشكل ده، لمجرد إن الناس بيسألوه في رؤية فبإيه بيستغل المشهد ويعمل ويود ويقوله. بعد كده هيبدأ مشهد جديد، وقال الملك إني أرى سبع بقرات، رؤية الملك وما يحصل فيما يخصه. طيب ده كده المفترض هذا المشهد هو معانا من الآية 27. لا مش 27، 7 من دخل معه 36 ودخل معه السجن فتيان 30 ماشي لغاية عندنا 42 40 ليه انتوا من فين لغاية 42 من الآية 36 لآية 42 ده مشهد يوسف صلى الله عليه وسلم في السجن، يوسف في السجن، مشهد في السجن. طيب هذا المشهد في الحقيقة فيه أمور كتيرة جدا نتوقف معه، ده كده إجمالا يعني اللي حصل، احنا النقطة الأساسية اللي احنا بنحررها الأول إيه اللي حصل عشان تبني على إيه اللي حصل، لأن انت بقى لو جيت هنا قلت ده هنا ده سيدنا يوسف يعني لا، أول حاجة تحرر إيه اللي حصل، ده حدث الفهم، ده إيه اللي حصل، عرفنا إيه اللي حصل، واللي حصل نفهمه محررا يبقى احنا كده خلاص فهمنا ايه اللي حصل. بعد ما ايه اللي حصل نشوف اللي ورا اللي حصل بقى ايه اللي وراه بقى. سبحانك اللهم ربنا بحمدك عشان سكرت ولي. آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني.